مكذبون. فهذا عذاب النار الذي يكون في مقرهم ومأواهم. وأما العذاب الذي قبل ذلك ومقدمة له وهو عذاب البرزخ فقد ذكر بقوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي ولنذيقن الفاسقين المكذبين نموذجا من العذاب الأدنى وهو عذاب البرزخ فنذيقهم طرفا منه قبل أن يموتوا، إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لأهل بدر من المشركين، وإما عند الموت كما في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ثم يكمل لهم العذاب الأدنى في برزخهم. وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر ودلالتها ظاهرة، فإنه قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أي بعض أو جزء منه، فدل على أن ثم عذابا أدنى قبل العذاب الأكبر وهو عذاب النار. ولما كانت الإذاقة من العذاب الأدنى في الدنيا قد لا يتصل بها الموت فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك لعلهم يرجعون إليه ويتوبون من ذنوبهم، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، أي لا أحد أظلم وأزيد تعديا ممن ذكر بآيات ربي التي أوصلها إليه ربه الذي يريد تربيته وتكميل نعمته عليه على يد رسله، تأمره وتذكره مصالح الدينية والدنيوية وتنهى عن مضار الدينية والدنيوية التي تقتضي أن يقابلها بالإيمان والتسليم والإنقياد والشكر. فقابل هذا الظالم بضد ما ينبغي فلم يؤمن بها ولا اتبعها بل أعرض عنها وتركها ورأى ظهري، فهذا ما يكبر المجرمين الذين يستحقون شديد النقمة. ولا إذا قال إن من المجرمين منتقمون ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لما ذكرت على آيات التي ذكر بها عباده وهو القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ليس ببدع من الكتب ولا من جاء به بغريب من الرسل، فقد آتى الله موسى الكتاب الذي هو التوراة المصدقة للقرآن التي قد صدق القرآن فتطابق حقهما وثبت برهانهما فلا تكن في مرية من لقاء لأنه قد تواردت أدلة الحق وبيناته فلم يبق للشك والمرية محل. وجعلناه أي الكتاب الذي آتيناه موسى هدى لبني إسرائيل يهتدون به في أصول دينهم وفروعهم وشرائعهم وموافقة لذلك الزمان في بني إسرائيل، وأما هذا القرآن الكريم فجعله الله هداية للناس كلهم لأنه هداية الخلق في أمر دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة وذلك لكماله وعلوه. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا يعلم بالشرع وطرق الهداية مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى. الكتاب الذي أنزل إليهم هدى والمؤمنون به منهم على قسمين أئمة يهدون بأمر الله وأتباعهم مهتدون به. والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة وهي درجة الصديقين، وإنما نالوا هذه الدرجة العالية لما صبروا على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والأداء في سبيله وكفوا نفوسهم عن جماحها في المعاصي واسترسالها في الشهوات وكانوا بآياتنا يوقنون وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين وهو العلم التام الموجب للعمل. وإنما وصلوا إلى درجة اليقين لأنهم تعلموا تعلما صحيحا وأخذوا المسائل عن أدلة المفيدة اليقين، فما زالوا يتعلمون المسائل ويستدلون عليها بكثرة الدلائل حتى وصلوا لذلك بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وثم مسائل اختلف فيها بنو إسرائيل، منهم من أصاب فيها الحق ومنهم من أخطأ خطأ وعمدا، والله تعالى يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا القرآن يقص على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيه، فكل خلاف وقع بينهم ووجد في القرآن تصديق لأحد القولين فهو الحق وما عداه مما خالفه باطل. أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآياتنا فلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون، يعني أولم يتبين لهؤلاء المكذبين للرسول ويهديهم إلى الصواب كما أهلكنا قبلهم من القرون الذين سلكوا مسلكهم يمشون في مساكنهم فيشاهدون أعيانا لقوم هود وصالح وقوم لوط إن في ذلك لآيات يستدل بها على صدق الرسل التي جاءتهم وطلعني ما هم عليه من الشرك والشر، وعلى أن من فعل مثل فعل فعل بهم كما فعل بأشياء من قبل، وعلى أن الله تعالى مجازي عبادي وباعثهم للحش والتناد. أفلا يسمعون آيات الله فيعونها فينتفعون بها فلو كان لهم سمع صحيح وعقل رجح لم يقيموا على حالة يجزموا بها بالهلاك. أولم يروا بأبصار نعمتنا وكمال حكمتنا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز التي لا نبات فيها فيسوق الله المطر الذي لم يكن قبل موجودا فيها فيفرغه فيها من السحاب أو من النهار فنخرج به زرعنا نباتا مختلفا أنواع تأكل منه أنعامهم ونبات البهائم وأنفسهم طعام الآدميين فلا يبصرون تلك المنة التي أحيا الله بها البلاد والعبادة فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرة إلى الصراط المستقيم، ولكن غلب عليهم العمى واستولت عليهم الغفلة فلم يبصروا في ذلك بصر الرجال وإنما نظروا إلى ذلك نظر الغفلة ومجرد العادات فلم يوفقوا للخير. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم منتظر إنهم منتظرون، أي يستعجل المجرمون بالعذاب الذي وعدوا به على التكذيب جهلا منهم ومعاندة، ويقولون متى هذا الفتح الذي يفتح بيننا وبينكم بتعذيب على زعمكم إن كنتم أيها الرسل صادقين في دعواكم، واليوم الفتح الذي يحصل به عقابكم لا تستفيدون به شيئا، فلو كان إذا حصل حصل إمهالكم لتستدركوا ما فاتكم حين صار الأمر عندكم يقينا فكان ذلك وجه، ولكن إذا جاء يوم الفتح انقضى الأمر ولم يبقى المحنة والابتلاء محل. فلا ينفع الذين كفروا إيمانهم لأنه صار إيمانا ضرورة ولا هم ينظرون أي يمهلون فيؤخر عنهم العذاب فيستدركون أمرهم فأعرض عنهم لما وصل خطابهم لك وظلمهم إلى حالة الجهل استجاء العذاب وانتظر الأمر الذي يحل بهم فإنه لا بد منه ولكن لو أجر إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر إنهم منتظرون بك ريب المنون ومتربصون بكم دوائر السوء والعاقبة للتقوى. تم تفسير سورة السجدة بحول الله ومنه فله تعالى كمال الحمد والثناء والمجد. تفسير سورة الأحزاب وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أي أيها الذي من الله عليه بالنبوة واختصه بوحيه وفضله بوحيه وفضله على سائر الخلق يشكر نعمة ربك عليك باستماع التقوى التي أنت أولى بها من غيرك والذي يجب عليك منها أعظم من سواك فامتثل الأوامر ونواهيه وبلغ رسالاته وأدي إلى عباده وحيه وابذل نصيحة للخلق ولا يصدنك عن هذا المقصود صادر ولا يردك عن رد. فلا تطع كل كافر قد أظهر العداوة لله ولرسوله ولا منافق قد استبطن التكذيب والكفر وأظهر ضده فهؤلاء هم العداوة على الحقيقة. فلا تطعهم في بعض الأمور التي تنقض التقوى وتناقضها ولا تتبعهم يضلك عن الصواب ولكن اتبع ما يوحى إليك من ربك فإنه هو الهدى والرحمة وارجو بذلك ثواب ربك فإنه بما تعملون خبيرا يجازيكم بحسب ما يعلمه منكم من الخير والشر. فإن وقع في قلبك أنك لم تطع في أوامر المضلة حصل عليك منهم ضرر أو حصل ونقصهم في هداية الخلق فاتبع ذلك النفسي واستعمل ما يقاومه ويقاومه غيره والتوكل على الله بأن تعتمد على ربك اعتمادا من لا يملك نفسي ضرا ولا نفعا ولا موت ولا حياة ولا نشورا لسلامتك من شر وفي إقامة الدين الذي أمرت به وثق بالله في حصول ذلك الأمر على أي حال كان وكفى بالله وكيلا توكل إليه الأمور فيقوم بها وبما هو أصلح للعبد وذلك العلم بمصالح عبد من حيث لا يعلم العبد وقدرتي على إيصالها إليه من حيث لا يقدر عليه العبد وأنه أرحم بعبد من نفسه ومن والديه وأرأف به من كل أحد خصوصا خواص عبيده الذين لم يزل يرى الذين لم يزل يربيهم ببر ويدر عليهم بركاته الظاهرة والباطنة خصوصا وقد أمره بإلقاء أموره إليه ووعده أن يقوم بها. فهناك لا تسأل عن كل أمر يتأثر وصعب يتساهل وخطوب تهون وكروب تزول وأحوال وحوائج تقضى وبركات تزل ونقم تدفع وشرور ترفع وهناك ترى العبد الضعيف الذي فوض أمره لسيده قد قام بأمور لا تقوم بها أمة من الناس وقد سهل الله عليه ما كان يصعب على فحول الرجال وبالله المستعان. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم يا آبائهم وقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تأملت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. يعاتب تعالى عباده وأن يتكلموا بما لا حقيقة لهم من الأقوال ولم يجعلوا الله تعالى كما قالوا فإن ذلك القول منكم كذب وزور يترتب عليه منكرات من الشرع. وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل شيء والإخبار بوقوع وبوقوع ووجود ما لم يجعله الله تعالى ولكن خص هذه الأشياء المذكورة لوقوع وشدة الحاجة إلى بيانها. فقال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفي هذا لا يوجد فإياكم أن تقولوا عن أحد إن له قلبين في جوفي فتكون كاذبين على الخلقة الإلهية. وما جعل أزواجكم الله يقول منهن بأن يقول أحدكم لزوجتي أنت عليك ظهر أمي أو كأمي فما جعلهن الله أمهاتكم أمك من ولدتك وصارت أعظم النساء عليك حرمة وتحريما وزوجتك أحل النساء لك فكيف تشبه أحد المتناقضين بالآخر هذا أمر لا يجوز كما قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهات من أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وما جعل أدعياءكم أبناءكم الأدعياء الولد الذي كان الرجل يدعيه هو وليس له أو يدعى إليه بسبب تبنيه أو كما كان الأمر في الجاهلية وأول الإسلام فأراد الله تعالى يبطل ويزيل فقدم بين لذلك بيان قبح وأنه باطل وكذب وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله ولا يتصف به عباد الله. يقول تعالى فالله لم يجعل هذه الذين تدعونهم أو يدعون إليكم أبناءكم فإن أبناءكم في الحقيقة من ولدتم ومكانوا منكم وما هؤلاء الأدعياء من غيركم فلا يجعل الله هذا كهذا. ذلكم القول الذي تقولون في الدعي إنه ابن فلان الذي ادعى والده فلان قولكم بأفواهكم يقول لا حقيقة له ولا معنى له والله يقول الحق يلقن والصدق فذلك فلذلك أمركم باتباع على قوله وشرع فقوله حق وشرع حق الأقوال والفعل والأفعال الباطلة لا تنسب إليه بوجه من الوجوه وليست من هدايته لأنه لا يهدي إلا إلى السبيل المستقيمة والطرق الصادقة وإن كان ذلك واقعا بمشيئته فمشيئته عامة لكل ما وجد من خير وشر. ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى المتضمنة للقول الباطل فقال أدعوهم إلى الدعياء لآبائهم الذين ولدهم هو أقسط عند الله يعدل وأقوم وأهدى فإن لم تعلموا آباءهم الحقيقيين فإخوانكم في الدين ومواليكم أي إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقة والموالاة على ذلك فتركوا الدعوة إلى من تبنهم حتم لا يجوز فعله أما دعوهم لآبائهم فإن علموا دعوا يدعوا إليهم وإن لم يعلموا اقتصر على ما يعلم منهم وهو أخوة الدين والموالاة. فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم أن حالة عدم علمكم بآبائهم عذر في دعوة من من تبناهم لأن المحذور لا يزول بذلك. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به بأن سبق على لسان أحدكم دعوته إلى من تبناه فهذا غير مؤاخذ بها وعالم أبوه ظاهرا فدعوتموه إليه وهو في الباطن غير أبيه فليس عليكم في ذلك حرج إذا كان خطأ ولكن يؤاخذكم بما تعملت قلوبكم من الكلام بما لا يجوز وكان الله غفور رحيم غفر لكم ورحمكم حيث لم يعاقبكم بما سلف وسامح لكم بما أخطأتم به ورحمكم حيث بين لكم أحكامه التي تصلح دينكم ودنياكم فله الحمد تعالى. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولى الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يخبر تعالى المؤمنين خبرا يعرفون به حالة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرتبته فيعاملون بمقتضى تلك الحالة فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أقرب ما للإنسان وأولى ما له نفسه فالرسول أولى به من نفسه لأنه عليه الصلاة والسلام وبذل له من النصح والشفقة والرافة ما كان به أرحم الخلق وأرافهم فرسول الله أعظم الخلق منة عليه من كل أحد فإنه لم يصل إليه مثقال ذرة من الخير ولن دفع عنه مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه فلذلك وجب عليهم إذا تعارض مراد النفس أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول أن يقدم مراد الرسول وأن لا يعارض قول الرسول بقول أحد كائنا ما كان وأن يفدوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وأن يقدموا محبة ولا محبة الخلق كلهم وأن لا يقولوا حتى يقول ولا يتقدموا بين يديه. وهو صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين كما في قراءة بعض الصحابة يربيهم كما يربي الوالد وأولاده فترتب على هذه الأبوة إن كان نساء أمهاتهم أي في الحرمة والاحترام والإكرام لا في الخلوة والمحرمية وكأن هذا مقدمة لما سيأتي في قصة زيد بن حارثة الذي كان يدعى قبله زيد بن محمد حتى أنزل الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فقطع نسبه وانتسابه منه. فأخبر في هذه الآية أن المؤمنين كلهم أولاد للرسول فلا مزية لأحد عن أحد وإن انقطع عن أحد من انتساب الدعوة فإن النسب الإيماني لم ينقطع عنه فلا يحزن ولا يأس وترتب على زوجات الرسول أمهات المؤمنين أنهن لا يحللن لأحد من بعده كما سيصرح بذلك ولا يحل لكم أن تنكحوا أزواجهم بعد أبدا. وأولو الأرحام أي الأقارب قربوا أو بعدوا بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في حكمه فيرث بعضهم بعضا ويبر بعضهم بعضا فهم أولى من الحلف والنصر والأدعياء الذين كانوا من قبل يرثون بعد الأسباب دون ذوي الأرحام فقطع تعالى التوارث بذلك وجعلوا الأقارب لطفا منه وحكمة فإن الأمر لو استمر على العادة السابقة لحصل من الفساد والشر والتحير لحرمان الأقارب من الميراث شيء كثير من المؤمنين والمهاجرين أي سواء كان الأقارب مؤمنين مهاجرين أو غير مهاجرين فإن ذوي الأرحام مقدمون في ذلك. وهذه الآية حجة على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات كولاية المال وغير ذلك إلا أن تفعلوا لأولياءكم معروفا إلى السلام حق مفروض إنما هو برادتكم إن شئتم أن تتبرعوا لهم تبرعوا وتعطوهم معروفا منكم كان ذلك الحكم المذكور في الكتاب مسطورا قد سطر وكتب وقدره الله فلا بد من نفوذه. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يخبر تعالى أنه أخذ من النبيين عموما من أولي العزم ومن أولي العزم وهم أولئك الخمسة المذكورون خصوصا ميثاقهم الغليظ ووعدهم الثقيل المؤكد على القيام بدين الله والجهاد في سبيله وأن هذا السبيل قد مشى الأنبياء والمتقدمون حتى ختموا بسيدهم وأفضل محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالاقتداء به مسيسر الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ هل وفوا فيه وصدقوا يثيبهم جنات النعيم أم كفروا فيعذبهم العذاب الأليم. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يذكر تعالى عباده المؤمنين نعمة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وهذه الريح هي ريح الصبا والصبا هي الريح التي تهب من المشرق أو من الشرق والدبور بعكسها. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وقوله رحمه الله قبل ذلك في الصفحة السابقة في الآية السادسة قال وهو أب للمؤمنين كما في قراءة بعض الصحابة يربيهم كما يربي أولاده وهذه القراءة قراءة شاذة لكن كما سبق القراءة الشاذة يستفاد منها في المعنى وهي إذا صحت بمنزلة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من المواضع التي ذكر فيها ابن سعدي القراءات. وقوله قبل ذلك في صفحة 71-300 في قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فقد ذكر الواحدي رحمه الله في أسباب النزول أن أحد الكافرين وهو جميل بن معمر الفهري ادعى أن له قلبين و يفهم بكل واحد منهما أكثر مما يفهم محمد أي النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن الذي قال ذلك هو ابن خاطب. نعم.

سواء. أي شرنا وراد بكم رحمة فإنه هو المعطي المانع الضار النافع الذي لا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع السوء إلا هو ولا يجدون لهم من دون الله وليا يتولون فيجرب لهم المنافع ولا نصر أن ينصرهم فيدفعونهم الضار فليبتدروا طاعة المفرج بالأمور كلها الذين في ذات مشيئة وما قدر ولم ينفع مع ترك ولاية ونصرته ولي ولا ناصر. ثم تواعدت على المقدم المعوقين وتعددهم فقال قد يعلم الله المعوقين منكم يعني الخروج يعني عن الخروج لمن لم يخرج والقائل لإخوانهم الذين خرجوا هلما إلينا يرجعكم ما تقدم من قولهم يا علي يثرب لا مقام لكم فارجعوا وهم معتاويكم وتخذيرهم لا يأتون البأس القتال والجهاد بأنفسهم إلا قليلا فهم شد الناس حرصا على التخلف لعدم الداعي لذلك من الإيمان والصبر ووجود المخطئ للجبن من النفاق وعدم الإيمان أشحة عليكم بأبدانهم عند القتال وأموالهم عند النفقة فيه فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت من شدة الجبن الذي خلع قلوبهم والقلق الذي أذهلهم مخوفا من إجبارهم على ما يكرهون من القتال فإذا ذهب الخوف وصاروا في عالم الأمن والطمأنينة سلقوكم بألسنة حداد يخاطبوكم وتكلموا معكم بكلام حديد ودعوى غير صحيحة وحين تسمعهم تظنهم أهل الشجاعة والإقدام أشحة على الخير الذي يراد منهم وهذا شر ما في الإنسان أن يكون شحيا بما أمر به شحيا بما لا ينفق في وجهه شحيا في بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله شحيحا بجاهه شحيحا بعلمه ونصيحة ورأيه أولئك الذين بتلك الحالة لم يؤمنوا بسبب عدم إيمانهم وحبط الله وماله وكان ذلك على الله يسيرا وأما المؤمنون فقد وقاموا الله شح أنفسهم ووفقوا من بذل ما أمروا به من بذل أبدان في القتال بسبيله وعلى كلمة وأموالهم للنفقة في طرق الخير وجاههم وعلمهم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يظنون أن هؤلاء الأحزاب الذين تعذبوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذهبوا حتى يستأصلهم فخاب ظنهم وبطل حسبانهم من يأتي الأحزاب مرة أخرى يودوا لو أنهم بعدون في العرب يسألون عن أنبائكم أي لو أتى الأحزاب مرة ثانية مثل هذه المرة يود هؤلاء المنافقون أنهم ليسوا في المدينة ولا في القرب منها وأنهم على رابي في البادية يستخبرون عن أخباركم ويسألون عن بائكم ماذا حصل عليكم فتبا لهم وبعدا فليسوا ممن يغالى بحضورهم فلو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا فلا تبالوا ولا تأسوا عليهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حيث حضر له جاء بنفسه الكلمة وباشر موقف الحرب والشريف الكامل والبطل الباسل فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه فتأسوا به في هذا الأمر وغيره واستدل الأصوليون في هذا الآية على احتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على اختصاصه به فالأسوة نوعان أسوة حسنة وأسوة سيئة فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم فإن متأسي به سالك طريق الموصل إلى كرامة الله والصراط المستقيم وأما الأسوة بغير إذا خلف فهو الأسوة السيئة لقول المشركين إن دعتهم الرسل للتأسي بهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلك ويوفقنا من كان يرجو الله واليوم الآخر فإن ذلك ما معهم الإيمان وخف الله ورجاء ثوابه في عقابه يحث على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف ذكر حال المؤمنين فقال ولما رأى المؤمنون الأحزاب الذين تحزبوا ونزلوا منازلهم وانتخبوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله في قوله ما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وصدق الله ورسوله فإن رأينا ما أخبرنا به وما زادهم ذلك أمر الله إيمانا في قلوبهم وتسليما في جوارهم وقيادة الأمر الله ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا الله لا يولون الأدبار ونقضوا ذلك العهد ذكر فعل المؤمنين به فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أي وفوا به وتموا وأكملوا فبذلوا مهاجرهم في وسبلوا نفوسهم في طاعته فمنهم من قضى نحبه وإرادته ومطلوبه ومعموم عليه من الحق فقتل في سبيل الله وما تمدي الحق إلى من قصر شيئا ومنهم ينتظر تكمل ما عليه فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يكملوا وهو في رجاء تكميل ساعة في ذلك مجد وما بدلوا تبديلا كما بدل غيرهم بل لم يزالوا على عهد لا يلون ولا يتغيرون فهؤلاء الرجال الحقيقة ومن عداهم فصورهم صور الرجال وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال ليجزي الله صادقين بصدقهم بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله يسوى ظاهرهم وباطنهم قال الله تعالى هذا يوم فهو صادق إن صدقكم لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا الآية قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل التي بين الصادق ومن الكاذب فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الذين تغيرت قلوبهم وعلوا عند حلول الفتن ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه إن شاء تعذيبهم بأن لم يشهد هدايتهم بل علم أنهم لا خير فيهم فلم يوفقهم أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة والإنابة وهذا هو الغالب على كرم الكريم ولهذا خاتم الآية باسمه الدالين على المغفرة والفضل والإحسان فقال إن الله كان غفورا رحيما غفورا لذنوب المسرفين على أنفسهم ولو أكثر من العصيان إذا أتوا بالمتاب رحما بهم حيث وفقهم للتوبة ثم قبل منهم وستر عليهم ما جترحوا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا يردهم خائبين لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه مقتضين قادرين عليه جازمين بأن لهم الدائرة قد غرتهم جموع وأعجبوا بتعذبهم وفرحوا بعددهم وعددهم فأرسل الله عليهم ريحا عظيمة ويريح الصبا فزعزعت مراكزهم وقوضت خيامهم وكفات قدورهم وزعجتهم وضربهم الله بالربع فانصرفوا بغيظهم على من نصر الله لعباد المؤمنين وكفى بالله وكفى الله المؤمنين القتال بما صنع لهم الأسباب العادية والقدرية وكان الله قوي عزيزا لا يغلب أحد إلا غلب ولا يستصر أحد إلا غلب ولا يجوز أمر أراد ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزة من لم يعنهم بقوة وعزته وأنزل الذين ظهروا ما يعاونهم من الكتاب من اليهود من صياصي ما ينزلوا من حصون نزولا مظفورا بهم مجعولين تحت حكم الإسلام وقدم في قلوبهم الرعب فلم يقوى على القتال بل استسلموا وخضعوا وذلوا فريقا تقتلون وهم الرجال المقاتلون وتأسرون فريقا من عداهم من النساء والصبيان قوله تعالى وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب قال ابن سعدي من اليهود وهم يهود بني قريظة في إجماع المفسرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله: وأورثكم أي غنمكم أرضهم وديارهم وأي غنمكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها، أي أرضا كانت من قبل من شرفها وعزتها عند أهلها لا تتمكنوا من مطيعها، فمكنكم الله وخذلهم وغنمتم أموالهم وقتلتمهم وأسرتم، وكان الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء من قدرته، قدر لكم ما قدر. وكانت هذه الطائفة من الكتاب هم بنو قريظة اليهود في قرية خارج المدينة غير بعيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر المدينة وادعهم وهادلهم فلم يقاتلهم ولم يقاتلوا وهم باقون على دينهم لم يغير عليهم شيئا. ولما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله وكثرتهم وقلة المسلمين وظنوا أنهم سيستأصلون الرسول المؤمنين، وساعد على ذلك تدجير بعض رؤسائهم عليهم فنقضوا العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لأوا المشركين على قتاله. فلما أخذ الله المشركين تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال فحاصرهم في حصن، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم في من تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرائهم وتغنم أموالهم، فأتم الله رسول والمؤمنين المنة وأسبغ عليهم النعمة وقر عينهم بخذلان من خذل من أعدائهم وقتل من قتل وأسرى من أسر من أسروا. ولم يزل لطف الله بعباده المؤمنين مستمرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما جتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة وطلبن منه النفقة والكسوة وطلبن منه أمر لا يقدر عليه في كل وقت، ولم يزلن في طلبهن متفقات وفي مرادهن متعنتات، فشق ذلك على الرسول حتى وصل به الحال الى انه آلى منهن شهرا، فاراد الله ان يسهل الامر على رسوله وان يرفع درجه زوجاته ويذب عنهن كل امر ينقص اجرهن، فامر الرسول ان يخيرهن فقال: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن حياه الدنيا اي ليس لكن في غيرها مطلب، وصرتن ترضين لوجودها وتغضبن لفقدها، فليس لي فيكن ارب وحاجه وانتن بهذه الحال، فتعالين ومتعكن شيئا مما عندي في الدنيا وسرحكن اي افارقكن سراحا جميلا من دون مغاضبه ولا مشاتمة، بل بسعة الصدر وانشراح باب وانشراح بال قبل أن تبلغ الحال إلى ما لا ينبغي. وإن كنت نتويدن الله ورسوله قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. قال ابن السعدي رحمه الله: لما اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة وطلبنا منه النفقة والكسوة، طلبنا منه أمرا لا يقدر عليه في كل وقت، وهو النفقة والكسوة، ولم يزلنا يطلبنا ذلك وهن متعنتات، فشق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك حقارة الدنيا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأفضل الرسل، يعجز عن أن يوفر هذه النفقة لزوجاته التي ألححن عليه وتعنتنا في طلب هذه النفقة. فحتى الله سبحانه وتعالى أمر الرسول أن يخير أزواجه، قال: إن كنت أن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن، أي تطلق الواحدة وتذهب وتتزوج رجلا غنيا وتأخذ من الدنيا ما تأخذ. ولكن نساء النبي رضي الله عنهم وأرضاهن أمهات المؤمنين اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. وكذلك يبين لك ذلك أن المرء لا ينبغي له أن يتعنت في حياته، فهؤلاء أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن طلبن من الرسول والححن عليه، فلا يستغرب الزوج أن تطلب منه الزوجة أو تلح عليه أو لا تقدر الظرف الذي هو فيه، فإن النساء الله سبحانه وتعالى جاب لهن على ذلك. فهذه القصة وما سيأتي من تفاصيل فيها أعظم العظة والعبرة لمن يعتبر في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، أي هذه الأشياء مرادكن وغاية مقصودكن، وإذا حصل لكن الله ورسوله والجنة لم تبالين بساعة الدنيا وضيقها ويسرها وعسرها، وقنعتن من رسول الله بما تيسر ولم تطربن منه ما يشق عليه، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. رتب الأجر على وصفهن بالإحسان لأنه السبب الموجب لذلك، لا لكونهن زوجات للرسول فإن مجرد ذلك لا يكفي، بل لا يفيد شيئا مع عدم الإحسان، فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة كلهن لم يتخلف منهن واحدة رضي الله عنهن. وفي هذا التخير فوائد عديدة، منها الاعتناء برسوله والغيرة عليه أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية، ومنها سلامة صلى الله عليه بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات، وأنه يبقى في حرية نفسه إن شاء أطع إن شاء منع ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ومنها تنزيه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة عنها وعن مقارنتها ومنها سلامة زوجات رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله، فحسم الله بها التخير عنهن التسخط على الرسول الموجب لسخطه والمسخط لربه الموجب لعقابه. ومنها إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها. ومنها استعداد النبي على الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات الجنة وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة. ومنها ظهور المناسبة بينه وبينهن، فإن أكمل الخلق وأراد الله أن تكون النساء كاملات مكملات طيبات مطيبات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومنها أن هذا التخير داع وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر ويزول عنه الجشع والحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمه وغمه. ومنها أن يكون اختيار أن هذا سبب لزيادة أجرهن ومضاعفة، ويكون بمرتبة ليس فيها أحد من النساء. ولهذا قال: يا نساء النبي لسن كأحد من يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. لما اختارنا الله ورسوله والدار الآخرة ذكر مضاعفة أجرهن ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهن ليزداد حذرهن وشكرهن الله تعالى، فجعل من أتى منهن بفاحشة ظاهرة لا العذاب ضعفين. ومن يقنت منكن أي تطيع الله ورسوله وتعمل صالحا قليلا أو كثيرا نؤتي أجرها مرتين مثل ما نعطي غيرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وهي الجنة. فقانتنا لله ورسوله وعملنا صالحا فعلم بذلك أجرهن. يا نساء النبي لسن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يقول تعالى: يا نساء النبي خطاب لهن كلهن لسن كأحد من النساء إن اتقيتن الله فإنكن بذلك تفقن النساء ولا يلحقكن أحد من النساء فكملن التقوى بجميع وسائلها ومقاصدها. فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم، فقال: فلا تخضعن بالقول في مخاطبة الرجال وبحيث يسمعون فتلن في ذلك وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويطمع الذي في قلبه مرض أي مرض شهوة الزنا، فإنه مستعد أن ينتظر أدنى محرك يحركه لأن قلبه غير صحيح. فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله، فإن ذلك لا تكاد تميل ولا تحرك الأسباب لصحة قلبه وسلامة من المرض، بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح ولا يصبر على ما يصبر عليه، فأدنى سبب يوجد ويدعو إلى الحرام يجيب دعوته ولا يتعصى عليه. فهذا الدليل على أن الوسائل لا أحكام المقاصد، فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة المحرم منع من ولا ذا ينبغي المرأة في مخاطبة الرجال ألا تلين لهم القول. ولما نهاهن عن الخضوع في القول فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول دفع على بقوله وقلنا قولا معروفا أي غير غليظ ولا جاف، كما أنه ليس بلين خاض. وتم كيف قال: فلا تخضعن بالقول، ولم يقل فلا تلين بالقول، وذلك لأن من هي عنه القول اللين الذي فيه خضوع المرأة للرجل وانكساره عنده، والخاضع هو الذي يطمع فيه، بخلاف من تكلم كلاما لينا ليس فيه خضوع، فربما صار في ترفع وقال للخصم، فإن هذا لا يطمع فيه خصمه. ولهذا مدح الله ورسوله باللين فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال لمساورنا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ودل قوله فيطمع الذي في قلبه مرض مع أمره بحفظ الفرج وثنايا على الحافظ لفروج والحافظات ونهي عن قربان الزنا. وينبغي العبد إذا رأى من النفس هذه الحالة وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهوى ويجد دواعي الطمع قد انصرفت إلى الحرام، فليعرف أن ذلك مرض، فليجتهد في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر الردية ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر. وسؤال الله العصمة والتوفيق وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور به. وقرن في بيوتكن أي قررن فيها لأنه أسلم وأحفظ لكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى لا تكثرن الخروج متجملات ومتطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى الذين العلم عندهم الذين، فكل هذا دفع للشر وأسبابه. ولما أمرنا بالتقوى عموما قوله رحمه الله في قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فسر هذا التبرج قال: الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى. قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية الأولى. فهذه أفراد وأمثلة على التبرج الذي وقع في الجاهلية الأولى، منه ما ذكره ابن سعدي التجمل أو التطيب، ومنه ما ذكره مجاهد الخروج والمشي ومخالطة الرجال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما أمره النبي التقوى عموما وبجزئيات من التقوى نص عليها لحاجة النساء إليها، كذلك أمره النبي الطاعة خصوصا الصلاة والزكاة اللتان يحتاج ما يضطر إليهما كل واحد، وما أكبر عبادات وأجل الطاعة، وفي الصلاة إخلاص للمعبود، وفي الزكاة الإحسان للعبيد. ثم أمره النبي الطاعة عموما فقال: وأطيعن الله ورسوله يدخل في طاعة الله ورسوله، كل أمر أمر به أمر إيجاب أو استحباب، إنما يريد الله بأمر كن بما أمر كن به ونهي كن عما نهى كن عنه ليذهب عنكم الرجس أي لا والشر والخبث أهل البيت ويطهركم تطهيرا حتى تكونوا طاهرين مطهرين، أي فاحمدوا ربكم واشكروا على هذه الأوامر والنواهي التي أخبركم بمصلحتها وأنها محض مصلحتكم. لم يريد الله أن يجعل عليكم بذلك حرجا ولا مشقة، بل لتتزكى نفوسكم وتطهر وتتطهر أخلاقكم وتحسن أعمالكم ويعظم بذلك أجركم. ولما أمرهن بالعمل الذي هو فعل وترك أمرهن بالعلم وبين لهن طريقه، فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والمراد بآيات الله القرآن والحكمة أسرار وسنة رسوله، وأمرهن بذكر وأمرهن بذكر يشمل ذكر لفظه بتلاوته وذكر معناه بتدبره والتفكر فيه واستخراج أحكامه وحكمه وذكر العمل به وتأويله. إن الله كان لطيفا خبيرا يدرك سرائر الأمور وخفايا الصدور وخبايا السماوات والأرض والأعمال التي تبين وتسر، فلطفه وخبرته يقتضي حثهن على الإخلاص وإصرار الأعمال ومجازات الله على تلك الأعمال. ومن معاني اللطيف الذي يسوق عبده إلى الخير ويعصمه من الشر بطرق خفية لا يشعر بها ويسوق إلى أن الرزق ما لا يدري، ويري من الأسباب التي تكره النفوس ما يكون ذلك طريقا له إلى أعلى الدرجات ورفع المنازل. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لما ذكرت على ثواب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وعقابهن لو قدر عدم الابتذال وأنه ليس مثلهن أحد من النساء، ذكر بقية النساء غيرهن. ولما كان حكمهن والرجال واحد جعل الحكم مشتركا، فقال إن المسلمين والمسلمات وهذا في الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين بها والمؤمنين والمؤمنات، وهذا في الأمور الباطلة من عقائد قلب وأعمال، والقانتين المطيعين لله ولرسوله والقانتات والصادقين في مقالهم وفي عالم، والصادقات والصابرين على الشدائد والمصائب والصابرات والخاشعين في جميع أحوالهم خصوصا وفي خصوصا في عباداتهم ولا سيما في صلواتهم، والخاشعات والمتصدقين فرضا ونفلا، والمتصدقات والصائمين والصائمات شمل ذلك الفرض والنفل، والحافظين فروجهم عن الزنا ومقدماته، والحافظات والذاكرين الله كثيرا في أكثر أوقات خصوصا في أوقات أوراد مقيدة كالصباح والمساء، وأدبار الصلوات المكتوبات والذاكرات يعد الله لهم إلى أولى الموصوفين بتلك الصفات الجميلة والمناقب الجليلة التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب وأعمال جوارح وأقوال لسان ونفع متعد وقاصر، وما بين فعل خير وترك الشر الذي من قام به فقد قام بالدين كله ظاهري وباطني بالإسلام والإيمان والإحسان، فجازاهم على عمل بالمغفرة ويذروب من أن الحسنات يذيب السيئات وأجرا عظيما لا يقدر قدره إلا الذي لا يقدر قدره إلا الذي أعطاه، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله يجعلنا منهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إلا أنبغي ولا يليق بمن اتصف بالإيمان إلا الإسراف في مرضات الله ورسوله والهرب من سخط الله ورسوله وامتثال أمرهم واجتناب نهيهما، فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من الأمور وحتم به وألزم به أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي الخيار وأن يفعلوا له أم لا. بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه، فلا يجعل بعضه أو نفسه حجابا بينه وبين أمر الله ورسوله. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أي بينا لأنه ترك الصلاة المستقيمة الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة إلى عذاب الأليم. فذكر أول السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله وهو الإيمان، ثم ذكر المانع من ذلك وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة والنكال. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أعدائهم إذا قضى منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. وكان سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعا عاما للمؤمنين أن الذي ليسوا في حكم أبناء حقيقة من جميع الوجوه، وأن أزواجهم نجون حال من تبناهم نكاحهن، وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزور إلا بحد كبير، فأراد أن يكون هذا الشرع قولا من الرسول وفعلا. وإذا أراد الله أمرا جعل له سببا، فكان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يدعى إليه حتى نزل أدعوهم لآبائهم، فقيل له زيد بن حارثة، وكانت تحته زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قد وقع في قلب الرسول لو طلق زيد لتزوجها، فقدر الله ويكون بينه وبين زيد ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة لسعد النبي صلى الله عليه وسلم في فراقه، قال الله وإذ تقول الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق والإرشاد والتعليم حين جاءك مشاورا في فراقه، فقلت له ناصح له هو مخبرا بمصلحته مقدما لا على رغبتك مع وقوعها في قلبك، امسك عليك زوجك الا تفارقها واصبر على ما جاءك منها، واتق الله تعالى في امورك عامه وفي امر زوجك خاصه، فان التقوى تعود على الصبر وتامر به وتخفي في نفسك ما الله مبديه. والذي اخفى انه لو طلق زيد لتزوجها صلى الله عليه وسلم، وتخشى الناس في عدم ابدائه ما في نفسك والله حق ان تخشى، فان خشيته جاربه لكل خير مانعه من كل شر. فلما قضى زيد منها وطرنا طابت نفسه ورغب عنها وفرقا زوجناك، وانما فعلنا ذلك لفعاله عظيمه وهي لكي لا يكون على المؤمن حرج في ازواج اعدائهم، حيث راوك تزوجت زوج زيد بن حارثه الذي كان من قبل ينتسب إليك. ولما كان قوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم عاما في جميع الأحوال، وكان من الأحوال ما لا يجوز ذلك وهي قبل انقضاء وطري منها، قيد ذلك بقوله وإذا قضى منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا، أي لا بد من فعله ولا عائق له ولا مانع. وفي هذه الآية المشتملة على هذه القصة فوائد، منها الثناء على زيد بن حارثة، وذلك من وجهين: أحدهما أن الله سماه في القرآن ولم يسمى أصحابه باسمه غيره، والثاني أن الله أخبر أنه أنعم عليه بنعمة الإسلام والإيمان، وهذه إشارة من الله له أنه مسلم مؤمن ظاهرا وباطنا، وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة إلا أن المراد به النعمة الخاصة. ومن أن المعتقل في أن المعتق في نعمة المعتق، ومن جواز تزوج زوجة الدعي كما صرح به. ومنها أن التعليم الفعلي أبلغ من القوي خصوصا إذا اقترن بالقوي فإن ذلك نور على نور. ومنها أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محذور لا يثم عليه العبد. ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو طلقها زوجه ولا تزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما ويتسبب بأي سبب كان، لأن الله أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفى ذلك في نفسه. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين فلم يدع شيئا مما أوحي إليه إلا وبلغه، حتى هذا الأمر الذي فيه إعجابه، وهذا يدل على أنه رسول الله ولا يقول إلا ما أوحي إليه ولا يريد تعظيم نفسه. ومنها أن المستشار مؤتمر يجب عليه إذا استشير في أمر بالنبوة أن يشير بما يعلمه أصح للمستشير، ولو كان له حظ نفس بتقدم مصاعد المستشير على نفسه وغرضه. ومنها أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة أن يمر بمساكها ما أمكن صلاح الحال فهو أحسن من الفرقة. ومنها أنه يتعين أن يقدم العبد خشية الله على خشية الناس وأنها أحق منها وأولى. ومنها فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين حيث تولى الله تزويجها من الرسول صلى الله عليه وسلم من دون خطبة ولا شهود، ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهلي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومنها أن المرأة إذا كان ذات زوج لا يجوز نكاح حوار السعي فيه وفي أسباب حتى يقضى زوجها وطره منها ولا يقضي وطره حتى تنقضي عدتها، لأنها قبل انقضاء عدتها وهي في عصمتها وفي حق الذي له وطر إليها ولو من بعض الوجوه ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله. قول ابن سعدي رحمه الله في الصفحة 87 بعد 1300 قال: فكان زيد يدعى زيد ابن محمد قد تبناه النبي فصار يدعى إليه، وذلك أن زيد كان هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زيد قد أسر وأخذ وبيع حتى وصل إلى خديجة حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أهدي للنبي، أهدته خديجة أو غيرها، فسأل عنه أبوه وعمه عن زيد حتى علموا أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنتم أهل البيت، ومدحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريدون؟ قالوا: إن ابننا عندك ونحن نعطيك ما تشاء من المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك؟ قال: وما ذاك؟ قال: آتي به وأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فلست به بمفرط. فقالوا: قد أنصفت. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، أنا من تعرف وهذا أبوك وعمك، هل تختارهما أو تختارني؟ فقال: لا أثر بك أهلا ولا أحدا. فأخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم وصعد به إلى الكعبة وقال: إن زيد ابني يرثني وأرث. وكان هذا موجود في الجاهلية، أن الرجل يتبنى الرجل ويصبح من أبنائه، وهذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الله هذا الحكم. فكما قال ابن سعدي رحمه الله في الفائدة الرابعة في صفحة 88 300 ألف: ومنها أن التعليم الفعلي أبلغ من القول خصوصا إذا اقترن بالقول. فالله سبحانه وتعالى أبطل هذا التبني، ولكن لا زال عالق في نفوس بعض الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب زوجة زيد بعد أن طلقها، وذلك كان فجور في الجاهلية، لأن هذا زيد يعتبر ابن له على ما كان معروف في الجاهلية. وأما قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا قال: وتخفي في نفسك، قال الذي أخفاه هو أنه لو طلقها زيد لتزوجها. والصواب في ذلك أن قول الله تعالى أن الله كان قد قضى ذلك وعلمه أنها ستكون من أزواجه، وأن زيد سيطلقها، وتخشى الناس أي تكره قالة الناس، فيقولون أي تكره قالة الناس لو قلت طلقها، لأن زيد جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، والله قد أخبره سابقا أنها ستكون زوجة له، فلما جاء يستشيره قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك. فلو قلت لزيد طلقها فيقول الناس: أمر رجلا بطلاق امرأته ثم تزوجها. وأما قوله تعالى: والله أحق أن تخشاه، قيل معناه: والله أحق أن تستحي منه، فلا تأمر زيد بإمساك زوجته بعد أن أعلم الله بعد أن أعلمك الله أنها ستكون زوجة لك، وأنت تستحي من الناس و وتقول أمسك عليك زوجك. وهذا القول هو الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زواجه من زينب بعد أن يطلقها، لأن الله أعلمه بذلك. وأما ما ذكره ابن سعدي رحمه الله من أنه أن المحبة في قلب العبد لغير زوجته فإن هذا مرجوح، وسبق بيان هذا وجه هذا القول والرد عليه في تفسير الواحدي رحمه الله. وها هنا قاعدة تفسيرية، وهو أن القول الذي تؤيده قرائن السياق مرجح لما خالفه، فهذا القول هو الذي تؤيده قرائن السياق، ولم يرد في السياق أن النبي أحبها ووقعت في نفسه، لا، إن الذي ورد في السياق أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنها ستكون زوجة له، فكان هذا وقعه شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لا يتقبلون بهذا، يقولون تزوج زوجة ابنه، لا زال هذا الحكم عالق في أذهان الناس، لم يزل من أذهانه، فهذا الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، لا حب هذه المرأة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذا دفع لطعن من طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم في كثرة أزواجه وأنه طعن بما لا مطعن فيه، فقال: ما كان على النبي من حرج أي إثم وذنب فيما فرض الله له ويقدر له من الزوجات، فإن هذا قد أباح الله له كما أباح للأنبياء قبله. ولهذا قال: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا أي لا بد من وقوعه. ثم ذكر منهم الذين من قبل قد خلوا وهذه سنتهم وعادتهم، أنهم الذين يبلغون رسالات الله فيتبعون عباد آيات الله وحجج وبراهين ويدعونهم إلى الله ويخشون وحده لا شريك له ولا يخشون أحد إلا الله. فإذا كان هذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد أدوا وقاموا بها تم القيام ودعوة الخلق إلى الله والخشية من وحده التي تقتضي فعل كل مأمور وترك كل محظور، دل ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه، وكفى بالله حسيبا محاسبا عباده ومراقبا أعمالهم وعليا من هذا أن من سنن المرسلين: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أي لم يكن رسول محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم أيها الأمة، فقطع انتساب زيد بن حارثة منه من هذا الباب. ولما كان هذا النفي عاما في جميع الأحوال حمل ظاهر اللفظ على ظاهره إلى أبوة نسب ولا أبوة ادعاء، وكان قد تقرر فيما تقدم أن رسول صلى الله عليه وسلم أبو للمؤمنين كلهم وأزواجهم أمهاتهم، فاحترز أن يدخل في هذا النوع بعموم النهي المذكور، فقال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين هذه مرتبته مرتبة المطاع المتبوع المهتدى به المؤمن له الذي يجب تقديم محبته على محبة كل أحد الناس الذي لهم أي للمؤمنين من بره ونصحه كأنه أب لهم. وكان الله بكل شيء عليم أي قد أحاط علمه بجميع الأشياء ويعلم حيث يجعل رسالاته ومن يصلح لفضله ومن لا يصلح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكة يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يأمر تعالى المؤمنين بذكر ذكرا كثيرا من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قول فيه قربة إلى الله، وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبارة يسبق بها العامل وهو مستريح داعي إلى محبة الله ومعرفته وعون على الخير وكف للسان عن الكلام القبيح. وسبحوا بكرة واصيلا أي أول النهار وآخره لفضلهما وشرفهما وسورة العمل فيهما، هو الذي يصلي عليكم وملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلاة يعلم وثنائي وصلاة ملائكة ودعاء ما يخرجه من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل. فهذه أعظم نعمة أنعم بها العباد الطاعين تستدعي منهم شكره والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا فيقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات ومن فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. فهذه رحمة ونعمة عليهم في الدنيا وأما رحمته بهم في الآخرة فأجل رحمة أفضل ثواب، وهو الفوز برضا ربي وتحيته واستماع كلام الجليل ورؤية وجهه الجميل وحصول الأجر الكبير الذي لا يدريه ولا يعرف كونه إلا من الطامية. ولهذا قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا لله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين أودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه الأشياء التي وصف الله بها رسول محمد صلى الله عليه وسلم المقصود من رسالة وزبدتها والصورة التي اختص بها وهي خمسة أشياء. أحدها كونه شاهدا على أمتي بما عملوا من خير وشر كما قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فوصل الله وسلم شاهد عدل مقبول. الثاني والثالث كونه مبشر ومنذر وهذا يستلزم ذكر المبشر والمنذر وما يبشر وينذر والأعمال الموجبة لذلك. فالمبشر هم المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي لهم البشرى في الحياة الدنيا بكل ثواب دنيوي وديني رتب على الإيمان والتقوى في الأخرى بالنعيم المقيم. وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل مذكور من تفاصيل الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب. والمنذر هم المجرمون الظالمون أهل الظلم والجهل لهم النذارة في الدنيا من العقوبات الدنيوية والدينية المرتبة على الجهل والظلم وفي الأخرى بالعقاب وبيل والعذاب الطويل. وهذه المنوعة تفصيلها ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة مشتمل على ذلك. الرابع يكون داعيا لله أن يرسله الله ويدعو الخلق إلى ربهم ويشويقهم لكرامته ويأمرهم بعبادة التي خلقوا لها. وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه وذكر تفاصيل ما يدعو إليه وتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وذكر أنواع العبودية والدعوة إلى الله بأقرب طريق المرسل إليه وإعطاء كل ذي حق حقه وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس على المقام. وذلك كله بإذن ربه له في الدعوة وأمره وإرادته وقدره. الخامس كونه سراجا منيرا وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة لا نور يهتدى بها في ظلماتها ولا علم يستدل به في جهاتها حتى جاء الله بهذا النبي الكريم فأضاء الله به تلك الظلمات وعلم به من الجهالة وهدى به ضلالا إلى الصراط المستقيم فأصبح على الاستقامة قد وضح لهم الطريق فمشوا خلف هذا الإمام وعرفوا به الخير والشر وأهل السعادة من أهل الشقاوة واستناروا به لمعرفة معبودهم وعرفوا بأوصافه الحميدة وأفعاله السديدة وأحكامه الرشيدة. وقوله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ذكر في هذه الجملة المبشرة وهم المؤمنون وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة وذكر المبشر به وهو الفضل الكبير والعظيم الجليل الذي لا يقادر قدره من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران الذنوب وكشف الكروب وكثرة الأرزاق الدارة وحصول النعم السارة والفوز برضا ربهم وثوابه والنجاة من سخطه وعقابه. وهذا مما ينشط العاملين أن يذكر لهم من ثواب الله على أعمال ما به يستعين على سلوك الصراط المستقيم. وهذا من جملة حكم الشرع كما أن من حكم أن يذكر في مقام الترغيب العقوبات المرتبة على ما يرهب منه ليكون عونا على الكف عما حرم الله. ولما كان ثم طائفة من الناس مستعدة للقيام بصد الداعين إلى الله من الرسل وأتباعهم وهم المنافقون الذين أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرة فجرة في الباطل والكفار ظاهرا وباطنا منها الله ورسوله عن طاعتهم وحذروا ذلك فقال ولا تطع الكافرين والمنافقين في كل أمر يصد عن سبيل الله ولكن لا يقتضي هذا دعهم بالله تطع ودع دعهم فإن ذلك جارب لهم داعي لا قبل الإسلام ولا كف كثير من هديتهم لأول أهله. وتوكل على الله في إتمام أمرك وخذلان عدوك وكفى بالله وكيلا توكل إليه الأمور المهمة ويقوم بها ويسير على عبده. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علينا من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يخبر تعالى المؤمنين أنهم إذا نكحوا المؤمنات ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهن فليس لهن في ذلك عدة يعتد أزواج عليهن وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبر لخواطرهن لأجل فراق وأن يفارقوهن فراقا جميلا من غير مخاصمة ولا مشاتمة ولا مطالبة ولا غير ذلك. ويستدل بهذه الآية على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح فلو طلق قبل أن ينكح أو علق طلاق على النكاح لم يقع لقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن فجعل الطلاق بعد النكاح فدل على أنه قبل ذلك لا محل له. وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة وتحريم تام لا يقع قبل النكاح فالتحريم الناقص لظهار أو إلى نحو باب أولى وأحرى ألا يقع قبل النكاح كما هو أصح قولي العلماء. ويدل على جواز الطلاق لأن الله أخبر به عن المؤمنين على وجه لم يلومهم عليه ولم يؤنبهم مع تصريح الآية وخطاب المؤمنين وعلى جوازه قبل المسيس كما قال في الآية الأخرى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. وعلى أن المطلقة قبل الدخول إلى عدة لا بل بمجرد طلاق يجوز لها التزوج حيث لا مانع. وعلى أن عليه العدة بعد الدخول وأهل المراد بالدخول والمسيس الوطء كما هو مجمع عليه أو كذلك الخلوة ولو لم يحصل معها وطء كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون وهو الصحيح. فمتى دخل عليها وطئ أم لا وإذا خلا بها وجب عليه العدة. وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع على الموسع قدره وعلى المقتدي قدره ولكن عليه إذا لم يفرض لها مهر. فإن كان لها مهر مفروض فإنه إذا طلق قبل الدخول تنصف المهر وكفى على المتعة. وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده أن يكون الفراق جميعا يحمد فيه كل منهم الآخر ولا يكون غير جميعين فإن في ذلك من الشر المترتب عليه من قدح كل منهما بالآخر شيء كثير. وعلى أن العدة حق للزوج لقوله فما لكم علينا من عدة دل مفهومه أنه لو طلق بعد المسيس كان له عليها عدة. وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا لقوله ثم طلقتمهن الآية. وعلى أن من عدا غير المدخول بها من المفارقات من الزوجات بموت أو حياة عليهن العدة. قوله رحمه الله هي على هذه الصفحة فالتحريم الناقص لظهار أو إيلاء ونحوه من باب أولى وأحرى لا يقع قبل النكاح كما هو أصح قولي العلماء أي إذا ظهر من امرأة قبل أن يتزوجها فقال فلانة علي كبخ أمي، ثم تزوجها بعد ذلك، عقد عليها تزوجها، فإن هذا لا يحرم على الصحيح، لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، فأضاف الظهار إلى نسائه، فما دام أن المرأة لم يعقد عليها فليست من نسائه. وقوله قبل ذلك في الصفحة السابقة، ويستدل بهذه الآية على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، فلو طلقها قبل أن ينكحها أو علق طلاقها على نكاحها لم يقع. وتحرير محل النزاع في هذه المسألة أن هذه المسألة على قسمين، القسم الأول أجمع العلماء على أن الطلاق لا يقع قبل النكاح، فلو قال فلانة طالق وهو لم يتزوجها فلا تطلق إذا تزوجها بإجماع العلماء، فلو قال مثلا هند طالق ثم عقد عليها وتزوجها فلا تطلق بإجماع العلماء. الحالة الثانية إذا علق الطلاق فقال إذا تزوجت فلانة فهي طالق، كان يقول لامرأة اسمها هند أو غير ذلك إذا تزوجتها فهي طالق، فاختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول ذهب الشافعي وأحمد إلى أن هذا الطلاق لا يقع، وهذا مروي عن ابن عباس. والقول الثاني وقوع الطلاق، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو مروي عن ابن مسعود. والراجح القول الأول، وهو أن الذي وهو الذي ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين، وقد عد منهم البخاري 24 في باب لا طلاق قبل النكاح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى ممتنا على رسوله بإحلاله لو ما أحل مما يشترك المؤمنون وما ينفرد به واختصوا يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن أي أعطيتهن مهورهن من الزوجات وهذا من الأمور المشتركة بينه وبين المؤمنين فإن المؤمنين كذلك يباح لهم من آتوا ما يباح لهم من آتوه ما من آتوهن أجورهن من الأزواج وكذلك أحللنا لك ما ملكت منك أي لما التي ملكت مما أفاء الله عليك من غنيمة الكفار من عبيد والأحرار والأحرار من لهن زوج منهم ومن لا زوج لهن وهذا أيضا مشترك وكذلك من مشترك قوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك شمل العم والعمة والخال والخالة القريبين والبعيدين. وهذا حصر المحللات ويؤخذ من مفهوم أن ما عدا أن من الأقارب غير محلل كما تقدم في سورة النساء فإنه لا يباح من الأقارب من النساء غير هؤلاء الأربعة وما عدا أن من الفروع مطلقا ونصر مطلقا وفروع الأب والأم وإن نزل وفروع من فوق من الصلب فإنه لا يباح. وقوله التي هاجرنا معك قيد لحل أولئي للرسول كما هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية. وأما غيره عليه الصلاة والسلام فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة وأحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي بمجرد هبتها نفسها إن أراد النبي أن يستنكح هذا تحت الإرادة والرغبة خالصة لك من دون المؤمنين يعني إباحة الموهوبة. وأما المؤمنون فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة بمجرد هبتها نفسها لهم قد علم ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وقد علمنا مع المؤمنين وما يحل لهم وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين وقد علمناهم بذلك وبينا فرائضه فما في هذا الآية مما يخالف ذلك فإنه خاص لك لكون الله يجعله خطابا للرسول وحده بقوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك إلى آخر الآية وقوله خالصة لك من دون المؤمنين وأباحنا لك أيها النبي ما يا أيها النبي ما لم نبح لهم وسعنا عليك ما لم نوسع على غيرك لكي لا يكون عليك حرج وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وكان الله غفورا رحيما إلى من يزل متصما بالمغفرة والرحمة وينزل على عباده من مغفرة ورحمة وجوده وإحسانه ما اقتضته حكمته ووجدت منه أسبابه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا دون حالك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. وهذا أيضا من توسعة الله على رسوله ورحمته به أن أباح لو ترك القسم بين زوجاته على وجه الوجوب بأنه إن فعل ذلك فهو تبرع منه ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في القسم بينهن في كل شيء ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تلومني فيما لا أملك. وقال لا ترجي من تشاء منهن أي تؤخر من أردت من زوجاتك فلا تؤوي إليك ولا تبيت عنده وتؤوي إليك من تشاء ويتضمها وتبيت عنده ومع ذلك لا يتعين هذا الأمر فمن ابتغيت أن تبيها فلا جناح عليك، والمعنى أن الخيرات بيدك بذلك كله. وقال كثير من المفسرين أن هذا خاص بالواهبات له أن يرجي من يشاء ويؤوي من يشاء، أي إن شاء قبل من وهبت نفسها له وإن شاء لم يقبلها والله أعلم. ثم بين الحكمة بذلك فقال ذلك أي التوسعة عليك وكون الأمر راجع عليك وبيدك وكون ما جاء منك ذي هن تبرع منك أدنى أن تقر عيننا ولا يحزننا ويضين بما أتيتهن كلهن لعلمهن أنك لم تترك واجبا ولم تفرط الحق اللازم، والله يعلم ما في قلوبكم أي ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة وعند المزاحمة في الحقوق. فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول الله لتطمئن قلوب زوجاتك، وكان الله عليما حليما أي واسع العلم كثير الحلم. ومن علمي أن شرع لكم ما هو أصلع لملكم وأكثر لأجوركم، ومن حلمي أن لم يعاقبكم بما صدر منكم وما أصر وما أصرت عليه قلوبكم من الشر. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا عجبك عسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. وهذا شكر من الله الذي لم يزل شكر لزوجات رسوله رضي الله عنهن، حيث اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة أرحمهن وقصر رسوله عليهن. فقال لا يحل لك النساء من بعد زوجاتك الموجودات ولا أن تبدل بهن من أزواجنا ولا أن تطلق بعضهن فتأخذ بدلها، فحصل بهذا أمنهن من الضرائر ومن الطلاق، لأن الله قضى أنهن زوجات في الدنيا والآخرة لا يكون بينه وبينهن فرقة. ولو عجبك حسنهن يحس غيرهن فلا يحللن لك إلا ما ملكت منك أي استرعي، فذلك جائز لك، لأن المملكات في كراهة الزوجات لسنا بمنزلة الزوجات بالإضرار للزوجات، وكان الله على كل شيء رقيبا مراقبا للأمور وعالما بما إليه تؤول وقائما بتدبير على كل نظام وأحسن إحكام. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشر ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتمون متى فسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعد أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول بيوت، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام، أي لا تدخلوا بغير إذن للدخول فيها لا للطعام، وأيضا لا تكونوا ناظرين عينه أي منتظرين أو متأنين انتظار نبجي أو ساعة صدرين بعد الفراغ منه. والمعنى أنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين، الإذن لكم بالدخول وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة، ولهذا قال ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث قبل الطعام وبعده. ثم بين حكمة النهي وفائدته فقال إن ذلكم انتظاركم الزائد على الحاجة كان يؤذي النبي يتكلف منه ويشق عليك ولعلي حبسكم إياه عن شؤون بيتي وأشغالي فيه يستحيي منكم أن يقول لكم اخرجوا، كما وجال العادة أن الناس خصوصا على الكرم منهم يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم، ولكن الله لا يستحيي من الحق على الأمر الشرعي ولو كان يتوهم أن في ترك آدم وحياء، فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعي وأن يجزي ما أن ما خالف ليس من الأدب في شيء، والله تعالى لا يستحي أن يأمركم بما فيه الخير لكم والرفق لرسوله كائنا ما كان. فهذا أدب في الدخول في بيوته، وأما أدب معه في خطاب زوجاته فإنه إما أن يحتاج إلى ذلك أو لا يحتاج إليه، فإن لم يحتاج إليه فلا حاجة إليه، والأدب تركه وإن يحتاج إليه كان يسألهن متعنا وغيره من أول البيت ونحوه، فإنهن يسألن من وراء حجاب أن يكون بينكم وبينهن ستر يستر على النظر لعدم الحاجة إليه، فصار النظر إليهن ممنوعا بكل حال. وكلامهن فيه التفصيل الذي ذكره الله، ثم ذكر حكمة ذلك بقوله ذلك مطر لقلوبكم وقلوبهن لأن أبعد عن الربة، وكلما أبعد الإنسان عن أسباب الداية الشريف أنه أسلم له وطر لقلبه. فلهذا من الأمور الشرعية تبين الله كثيرا من تفاصيلها أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدمات ممنوعة، وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق. ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة، وما كان لكم يا معشر المؤمنين أي غير لاغر ولا مستحسن منكم بل واقبح شيء أن تؤذوا رسول الله إذا أذية قولية أو فعلية بجميع ما يتعلق به، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، هذا من جملة ما يؤذيه، فإنه صلى الله عليه وسلم له مقام التعظيم والرفعة والإكرام، وتزوج زوجاته بعده مخل بهذا المقام، وأيضا فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة والزوجية باقية بعد موته، فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده لأحد من أمتي، إن ذلكم كان عند الله عظيما، وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمر واجتنبت ما نهى الله عنه منه ولله الحمد والشكر. ثم قال تعالى إن تبدوا شيئا أي تظهروه أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، يعلم ما في قلوبكم وما ظهرتم فيجازيكم عليه، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما ذكر أنهن لا يسأل متى إلا من وراء حجاب، وكان اللفظ عاما لكل أحد احتاج أن يستثنى من هؤلاء المذكورون من المحارم، وأنه لا جناح علينا في عدم الاحتجاب عنهم، ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال لأنهن إذا لم يحتجبن عمنهن عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات معرفته عليهم، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن ما بأولى، ولأن منطوق الآية الأخرى المصرحة المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على ما يفهم منه هذه الآية، وقوله ولا نسائهن إلا جناح علينا لا يحتجبن عن نسائهن إلا التي من جنسهن في الدين، فيكون ذلك مخرجا لنساء الكفار، ويحتمل أن المراد جنس النساء، فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة، ولا أما ملكت إيمانهن ما دام العبد في ملكها جميعه. ولما رفع الجناح عن هؤلاء شرط فيه وفي غير لزوم تقوى الله ولا يكون في ذلك محذور شرعي، فقال واتقين الله يستعملن تقوى في جميع الأحوال، إن الله كان على كل شيء شهيدا، يشهد أعمال العباد وظاهرها وباطنها، ويشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنها، ويسمع أقوالهم ويرى حركات، ثم يجازيهم على ذلك تم الجزاء ووفى. قوله تعالى ولا نسائهن، ذكر ابن سعدي رحمه الله قولين في هذا المراد بنسائهن. القول الأول أن المراد بهن المسلمات من جنسهن في الدين، وهذا القول ذكره هذين القولين ذكرهن البغوي رحمه الله. القول الثاني أن المراد جنس النساء ولو كانت غير مسلمة كافرة، واختار القول الأول الطبري وابن كثير والسيوطي وابن عاشور في آخرين أن المراد بالنساء المسلمات. أما إذا كانت المرأة غير مسلمة فإن على المرأة أن تحتجب منها، ولعل هذا القول هو الأقرب والله أعلم. وقوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا، قوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب، وأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخضعن بالقول، كل هذا يبين لنا أن الله مع أن نساء النبي أمهات المؤمنين وهن على تقوى وصلاح وعفاف وستر، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، وذلك المجتمع الذي فيه النزاهة وفيه الأخلاق الكريمة حتى قبل الإسلام وزادها الإسلام، وقد كان العرب يستعيبون مثل هذه الأمور حتى لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وذكر أن لا يزنين ولا يسرقن ولا، فتعجبت هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت وهل تزني الحرة؟ ما كانت النساء الأحرار يقع منهن مثل هذه الأمور، بل كن بالستر ومخدرات في البيوت ولا يرهن أحد، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمر بهذه الأمور. كل هذا غلق لباب الشر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل في قلب الرجل ميل للمرأة وفي قلب المرأة كذلك ميل للرجل، هذه فطرة فطر الله سبحانه وتعالى، كما أن في قلوب جميع الناس حب المال وحب الولد، ولكن الله سبحانه وتعالى أغلق أبواب الشر وفتح أبواب الخير، فهذه الرغبة الموجودة تغلق أبواب الشر عنها، وذلك لا يخضعن بالقول وإذا سأل المرء يسأل من وراء حجاب، وفتح الله سبحانه وتعالى لبقية النساء باب الزواج، فالرجل يتزوج من شاء من النساء إلى 4 نساء ويعف نفسه، أما إذا كانت المرأة أجنبية فإنه مأمور بأن يقف عند هذه الأوامر حتى لا يقع في الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره، وإن الله تعالى وملائكته يصلون عليه يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملائكة على المحبة تعالى له ويثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اقتداء بالله وملائكته وجزاء له على بعض حقوقه عليكم وتكميل لإيمانكم وتعظيما له صلى الله عليه وسلم ومحبة وإكراما وزيادة في حسناتكم وتكفيرا من سيئاتكم وأفضل هيئات الصلاة عليه الصلاة والسلام ما علم بها أصحابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لما أمر تعالى بتعظيم رسول صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه نهى عن أذية وتوعد عليه فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله وأذى يشمل كل أذية قوية أو في عليه في سب أو شتم أو تنقص الله أو لدينه أو ما يعد عليه بلاد لعنهم الله في الدنيا بعدهم وطردهم ومن لعنهم في الدنيا أنه يتعتم وقتل من شتم الرسول وهذا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا جزاء له على أذاه أن يؤذى به أن يؤذى بالعذاب للإنفاذية الرسول ليست كادية غير لأنه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد بالله حتى يؤمن برسوله ولو من التعظيم الذي هو من لوازم لما لم يقتضي ذلك لا يكون مثل غيره وإن كان أذية المؤمن عظيمة وإثمها عظيمة ولهذا قال فيها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير جناية من الموجبة لذا فقد احتملوا على ظهور بهتانا حيث أذوهم بغير سبب وإثما مبينا حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامه ولهذا كان سبوا أحد المؤمنين موجبا للتعزير بحسب حالته علو المرتبة فتعزير من سب الصحابة أبلغ وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يدين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا التقتيل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه الآية التي تسمى الحجاب فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عمونا يبدأ بزوجاته وبناته لأنهن آكد من غيرهن ولأن الأمر لغير ينبغي أن يبدأ بها قبل غيرهم. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أو أهليكم نارا وأي أن يدنن علينا من جلابيبهن وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار وردان ونحوه أن يغطين بها وجوههن وصدورهن. ثم ذكر حكمة ذلك فقال ذلك أدنى يعرفن فلا يدين دل على وجود أدية لم يحتجبن وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن من في قلب مرض فيؤذيهن وربما استوين بهن وظن أنهن إيمان فتاون بهن من يريد الشر فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. وكان الله غفورا رحيما حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم بأن بين لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام فهذا سد للبعض من جهتهن. وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي مرض شك أو شهوة المرجفون في المدينة أي المخوفون المرهبون الأعداء المتحدثون بكثرة وقوة مضاف المسلمين ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه لعم ذلك كلما تعيب أنفسهم إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من الشر من التعريض بسب الإسلام وأهله والإرجاف بالمسلمين وتوهين قواهم والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء لا نغرينك بهم أين أمرك بعقوبة وقتال ونسلطك عليهم ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك وليس لهم قوة ولا امتنان ولا ذا قال ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا أي لا يجاورنك في المدينة إلا قليلا بأن تقتل وتنفيهم على في دليل لنا في أهل الشر الذين يتضرروا بإقامة بين أظهر المسلمين فإن ذلك أحسن للشر وأبعد منه ويكونون ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أي مبعدين حيث وجدوا لا يحصل لهم أمن ولا يقر لهم قرار يخشون أن يقتلوا يخشون أن يقتلوا أو يحبسوا أو يعاقبوا. سنة الله في الذين خلوا من قبل من أن من تمادى في العصيان وتجرى على ذا ولم ينتهي منه فإنه يعاقب عقوبة بليغة ولن تجد لسنة الله تبديلا أي تغييرا بل سنته تعالى وعادته جارية مع الأسباب المقتضية إلى أسبابها. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمه عند الله وما أدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لا يهدي الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبارنا فضلونا السبيلا ربنا ضيفين من العذاب والعلم لعنا كبيرا. أي يستغفرك الناس عن ساعة استعجالا لها وبعضهم تكذيبا لوقوع وتعجيز الذي أخبر بها قل لهم إنما علم عند الله لا يعلمه إلا الله فليس لي ولا لغيري بها علم وما عدا فلا تستبطي وما يدريك إلا ساعة تكون قريبا. ومجرد من جي الساعة قربا وبعد ليس تحته نتيجة ولا فائدة إنما النتيجة والخسار والربح والشقاوة والسعادة. هل يستحق العبد العذاب أو يستحق الثواب فهذه سأخبركم بها وأصف لكم مستحقها فوصف مستحق العذاب ووصف العذاب لأن الوصف المذكور منطبق على هؤلاء المكذبين بساعة فقال إن الله لعن إن الذين صاروا الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر بالله وبرسله وبما جاءوا به من عند الله فأبعدهم في الدنيا والآخرة من رحمته وكفى بذلك عقابا وأعد لهم سيرا نارا موقدة تسعر فيها جسامهم ويبلغ العذاب إلى أفئدة ما يخلدون في ذلك العذاب الشديد فلا يخرجون منه ولا يفترونهم ساعة ولا يجدون لهم وليا فيعطيهم ما طلبوا ولا نصيرا يدفعونهم العذاب بل قد تخلى عنهم العلي النصير وأحاط بهم عذاب السعير وبلغ منهم مبلغا عظيما لهذا قال يوم تقلب وجوههم في النار فيذوقون حرها ويشتد عليهم أمرها ويتحسرون على ما أسلفوا ويقولون يا ليت أطعنا الله وأطعنا الرسول فسلمنا من هذا العذاب واستحققنا كالمطيعين جزيل الثواب ولكن أمنية فات وقتها فلم تفيد من لا حصة وندما وهما وغما وألما وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وقلدناهم على الضلال فأضلونا السبيل كقوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني الآية. ولما علموا أنهم هم كبراء مستحقون العقاب أرادوا أن يشتفوا ممن أضلهم فقالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فيقول الله لكل ضعف فكلكم اشتركتم في الكفر والمعاصي فتشتركون في العقاب وإن تفاوت على بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم. يا أيها الذين لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسول محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم الرؤوف الرحيم فيقابلوا بضد ما يجب له من الإكرام والإحترام وألا يتشبهوا بحال الذين آذوا موسى بن عمران كليم الرحمن فبرأوا الله مما قالوا من أذية أيضا الله لهم براءة والحال أنه عليه الصلاة والسلام ليس محل التهمة والأذية فإنه كان وجيها عند الله مقرب لديه من خواص المسلمين ومن عباد الله المخلصين فلم يزجر ما له من الفضائل عن أذية والتعرض له بما يكره فاحذروا أيها المؤمنون أن تتشبهوا بهم في ذلك والأذية مشار لها هي قول بني إسرائيل عن موسى لما رأوا شدة حياي وتستري عنه إنه ما يمنعه من ذلك إلا أنه آدر أي كبير الخصيتين، واشتهر ذلك عنده، فأراد الله أن يبرئه منه فاغتسل يوما ووضع ثوبه ولا حجر، ففر الحجر بثوبه فأهوى موسى عليه السلام في طلبه، فبر به على مجالس بني إسرائيل فروا أحسن خلق الله فزال عنه ما رموه به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يأمر تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالهم في السر والعلانة، ويخص منها ويندب للقول السديد والقول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين من قراءة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعلم علم وتعليم والحرص على أصابة الصواب في المسائل العلمية وسلوك كل طريق مصل لذلك وكل وسيلة تعير عليه. ومن القول السديد لين الكلام والطقم مخاطبة الأنام والقول المتضمن للنصح والإشارة من أول أصلح. ثم ذكر ما يترتب على تقوى وقول القول السديد فقال يصلح لكم أعمالكم، يكون ذلك سبب لصلاحها وطريقا لقبولها، لأن استعمال التقوى تتقبل به الأعمال كما قال تعالى إنما تقبل الله من المتقين، ويوفق في الإنسان العمل الصالح، ويصلح الله الأعمال أيضا بحفظ عما يفسد وحفظ ثوابها ومضاعفته. كما أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سبب لفساد الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها عليه، ويغفر لكم أيضا ذنوبكم التي يسبب فيها هلاككم. التقوى تستقيم بها الأمور ويندفع بها كل محذور، ولهذا قاله من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. يعظم تعالى شأن الأمانة التي ائتمن الله عليها المكلفين التي أن تثاب أوامر واجتناب المحارم في حال السر والخفية كحال العلانية، وأنه تعالى عرض على المخلوقات عظيمة السماوات والأرض والجبال عرض وتخيير لا تحتي منه، وأنك إن قمت بها وديتها على وجهها فلك الثواب، وإن لم تقوم بها ولم تؤديها فعليك العقاب. فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها خوفا أن لا يقمنا بها ألا يقمنا بما حملنا ولا عصيانا لربنا ولا زهدا في ثوابه. وعرض الله على الإنسان على ذلك الشرط المذكور فقبلها وحملها مع ظلمه وجهله، وحمل هذا الحمل الثقيل. فانقسم الناس بحسب قيام بها وعدم إلى ثلاثة أقسام: منافقون أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرا لا باطنا، ومشركون تركوا ظاهرا وباطنا، ومؤمنون قائمون بها ظاهرا وباطنا. فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة وما لهم من الثواب والعقاب، فقال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فله تعالى الحمد حيث ختم هذه الاعتبارين اسمين الكريمين الدالين على تمام مغفرة الله وسعة رحمته وعموم جوده، مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة لنفاق وشركه. تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه. حسبك يا أبو المنذر، بارك الله فيك. قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، قال الواحدي رحمه الله في الوسيط: معنى الأمانة ها هنا في قول جميع المفسرين الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. قال الواحدي رحمه الله في الوسيط: معنى الأمانة ها هنا في قول جميع المفسرين الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. نعم يا الحارث تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة سبأ وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الحمد الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة في الله تعالى الحمد، لأن جميع صفاته يحمد عليها لكونها صفات كمال، وأفعاله يحمد عليها لأنها دائرة بها الفضل الذي يحمد عليه ويشكر، والعدل الذي يحمد عليه ويعترف بحكمته فيه. وحمد نفسه هنا على أن له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحمده، وله الحمد في الآخرة لأن في الآخرة يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا. فإذا قال الله تعالى بين الخلائق كلهم وراء الناس والخلق كلهم ما حكى به وكماله وقصه وحكمته فيه، حمدوا كلهم على ذلك حتى أهل العقاب ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده، وأن هذا من جراء أعمالهم وأنه عادهم بحكمه بعقابهم. وأما ظهور حمده في دار النعيم والثواب فذلك شيء قد تواردت به الأخبار وتوافق عليه الدليل السمعي والعقلي، فإنهم في الجنة يرون من توالي نعم الله وإدرار خيره وكثرة بركاته وساعة عطاياه التي لم يبق في قلوبها الجنة أمنية ولا إرادة إلا وقد أعطي فوق ما تمنى وأراد، بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمانيهم ولم يخطر بقلوبهم. فما ظنك بحمد ربهم في هذه الحال مع أن في الجنة تضمحل العوائض والقواطع التي تقطع عن معرفة الله ومحبته والثناء عليه،

أي قال الذين كفروا لا وجه التكذيب والاستهزاء والاستبعاد وذكر وجه الاستبعاد، أي قال بعضهم لبعض هل نذمكم يا رجل يبينكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم في خلق جديد، يعنون بذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجل أتى بما يستغرب منه حتى صار بزعمهم فرجة يتفرجون عليه وعجوبة يسخرون منه، وأنه كيف يقول إنكم مبعوثون بعدما مزقكم البلا وتفرقت أوصالكم واضمحلت أعضاؤكم، فهذا الرجل الذي يأتي بذلك افترى على الله كذبا فتجرأ عليه وقال ما قال به جنة فلا يستغرب منه فإن الجنون فنون، وكل هذا منهم على وجه العناد الظلم، ولا قد علموا أنه أصدق خلق الله وأقلهم، ومن علمهم أنهم أبدوا وعادوا في معاداتهم وبدلوا أنفسهم وأموالهم في صد الناس عنه، فلو كان كاذبا مجهولا لم ينبغ لكم يا أهل العقول غير الزاكية أن تصغوا لما قال ولا تحتفلوا بدعوته، فإن المجنون لا ينبغي للعاقل أن يلفت إليه نظره أو يبلغ قوله منه كل ما بلغ، ولولا عنادكم وظلمكم لبادرتم لإجابته ولبيتم دعوته، ولكن ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ولهذا قال تعالى بين الذين لا يؤمنون بالآخرة ومنهم الذين قالوا تلك المقالة في العذاب والضاع البعيد، أي في الشقاء العظيم والضاع البعيد الذي ليس بقريب من الصواب، وأي شقاء وضلال أبلغ من إنكارهم لقدرة الله على البعث وتكذيب من رسول الله لرسولهم الذي جاء به واستهزائهم به وجزمهم بأن ما جاء به والحق فرى والحق باطل والباطل والضلال حقا وهدى. ثم نبدأ قوله رحمه الله في قوله تعالى أن به جنة فلا يستغرب منه فإن الجنون فنون، وكل هذا منهم على وجه العناد والظلم، ولقد علموا أنه أصدق خلق الله وأعقلهم، وقد كانوا يسمونه صلى الله عليه وسلم حتى قبل مبعثه يسمونه الصادق الأمين. وما سبق من ذكر قصة تبني النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة يبين لنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زيد كان طفلا صغيرا، ولما خيره النبي بين أن يبقى عنده وأن يذهب مع أبيه وعمه رفض واختار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي أنا من تعرف؟ فقال لا أثر عليك أحدا. يبين لنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي جبله الله عليها من الصدق والكرم والشجاعة وحسن الخلق، فهم يعلمون هذا ولكن قالوا هذا كبرا وعنادا وردا للحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم نبههم على الدليل العقلي الدالي على عدم استبعاد البعث الذي استبعدوه، وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض فرأوا من قدرة الله فيهما ما يبهر العقول ومن عظمته ما يذهل العلماء الفحول، وأن خلقهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات أعظم من آيات الناس بعد موتهم من قبورهم، فما الحامل لهم على ذلك التكذيب مع التصديق بما هو أكبر منه؟ نعم ذاك خبر غيب الآن ما شاهدوه، فلذلك كذبوا به، قال الله إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أي من العذاب، لأن الأرض والسماء تحت تدبيرنا، فإن أمرناهما لم يستطع عصية، فاحذروا إصراركم على تكذيبكم فنعاقبكم أشد العقوبة، إن في ذلك أي خلق السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات لآيات لكل عبد منيب، فكلما كان العبد أعظم إنابة إلى الله كان انتفاعه بالآيات أعظم، لأن المنيب مقبل إلى ربه قد توجهت إرادته وهماته لربه ورجع إليه في كل أمر من أموره، فصار قريبا من ربه ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته، فيكون نظره للمخلوقات نظرة فكرة وعبرة لا نظر غفلة غير نافعة. ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعمله صالحا إني ما تعملون بصير، أيوة لقد مننا على عبدنا ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام وآتيناه فضلا من علم النافع والعمل الصالح والنعم الدينية والدنيوية ومن نعمه عليه ما خص به من أمره تعالى جمادات كالجبال والحيوانات من الطيور أن تؤوب معه وترجع التسبيح بحمد ربها مجاوبة له، وفي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك من خصائص التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده، وأن ذلك يكون منهضا له ولغيرها التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات تتجاوب وبالتسبيح ربها وتمجيده وتكبيره وتحميده، كان ذلك إما يهيج على ذكر الله تعالى، ومنها أن ذلك كما قال كثير من العلماء أنه ومنها أن ذلك كما قال كثير من العلماء أنه طلبا من صوت داود، فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيره، وكان إذا رجع التسبيح والتهليل والتمجيد بذلك الصوت الرخيم الشجي المطرب طرب كل من سمعه من الإنس والجن حتى الطيور والجبال وسبحت بحمد ربها، ومنها أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحها لأنه سب ذلك وتسبيح تبعا له، ومن فضله عليه أن ألان له الحديد ليعمل دروع السابغات، وعلمه تعالى كيفية صنعته بأن يقدره في السرب أي يقدره حلقا ويصنع طعامه كذلك ثم يدخل بعضا لبعض ببعض. قال تعالى وألم نوصنة لموس لكم إن تحصنكم من باسكم فلنتم شاكرون. ولما ذكر ممتن به عليه وعلى آله أمره بشكره وأن يعملوا صالحا ويراقب الله تعالى فيه بإصلاحه ويفضي من المفسدات فإنه بصير بعملهم مطلع عليها لا يخفى عليه منها شيء. ولسليمان الريح غدوا شهر ورواح شهر وسنى له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب يقود الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة تأكل من ساته. فلما خرت بيئة الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لما ذكر فضله على داود عليه السلام ذكر فضله على ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام وأن الله سخر له ريح تجري بأمره وتحمل جميع ما معه وتقطع المسافة البعيدة جدا في مدة يسيرة. فتسير في اليوم مسيرة شهرين غدو وشهر أي أول نهار الزوال ورواح وشهر من الزوال إلى آخر النهار. وأسلنا له عين القطر سخرنا له عين النحاس وسهلنا له الأسباب استخراج ما يستخرج منها من الأواني وغيرها. وسخر الله له أيضا الشياطين والجن لا يقدرون أن يستعصوا عن أمره ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وأعمالهم كل ما شاء سليمان من عملوه من محاريب وهو كل بناء يعقد وتحكم به الأبنية. فهذا في ذكر الأبنية الفخمة وتماثيل أي صور الحيوانات والجمادات من إتقان صنعتهم وقدرتهم على ذلك وعملهم لسليمان. وجفان كالجواب أي كالبرك الكبار يعملون لسليمان للطعام أنه يحتاج لما لا يحتاج إليه غيره. ويعملون له قدور الراسيات لا تزال عن أماكنها من عظامها. فلما ذكر من التواليم أمرهم بشكرها فقال اعملوا آل داود وهم داود وأولاده وأهله لأن المنة على الجميع وكثير من هذه المصالح عاد لكلهم شكرا لله على ما أعطاهم ومقابلة لما أولاهم وقليل من عبادي الشكور. فأكثر من المشكور الله تعالى على ما أولاهم من نعمه ودفع عنهم من النقم. والشكر اعتراف القلب بمنة الله تعالى وتلقيها افتقارا إليها وصرفها في طاعة الله تعالى وصبر عن صفيها في المعصية. فلن يزيد الشياطين والشكر اعتراف القلب بمنة الله إلى آخر ما ذكره. وحقيقة الشكر شرعا هو ظهور ثناء العبد على ربه في قلبه إقرارا وفي لسانه اعترافا وفي جوارحه فعلا وتركا، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام كل بناء وكانوا قد موهوا على الإنس واخبروهم أنهم يعلمون الغيب ويطلعون على المكنونات. فأراد الله تعالى أن يري العباد كذبهم بهذه الدعوة فمكثوا يعملون على عملهم. وقضى الله الموت على سليمان عليه السلام واتكى على عصاه وهي المنساه فصاروا إذا مروا به وهم متكئون عليها ظنوه حيا وابوه فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل حتى سلطت دابة الأرض على عصاهم فلم تزل ترعاه حتى أباد وسقط. فسقط سليمان وتفرقت الشياطين الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وهو العمل الشاق عليهم. فلو علموا الغيب لا علموا وتسليمان الذي هم أحرص شيء عليه ليسلموا مما هم فيه. لقد كان سبأ في مسكنهم آية جنة عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل عرم وبدلناهم بجنة ذوات أكل خمط واثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وأن نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفلنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزقين إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. ويقصد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. سباقبية معروفة في أدان اليمن ومسكنهم بلدة يقال لها مألب. ومن نعم الله ولطفه بالناس عموما وبالعرب خصوصا أنه قص في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين ممن كانوا يجاهل العرب ويشاهد آثاره ويتناقل الناس وأخباره ليكون ذلك داعي للتصديق وإقرار الموعظة. فقال لقد كان سبأ في مسكنهم أي محلهم الذي يسكنون فيه آية. والآت هنا ما أدر الله عليهم من النعم وصرف عنهم من النقام الذي يقتضي ذلك منهم من يعبد الله ويشكره. ثم فسر الآية بقوله جنة عن يمين وشمال وكان لهم واد عظيم تأتي سيول كثيرة وكانوا سدا محكما يكون مجمعا للماء. فكانت السيول تأتيه فيجتمع هناك ماء عظيم فيورقون ولا بساتهم التي عن يمين ذلك الوادي وشماله وتغل لهم تلك الجنتان العظيمتان من ثمار ما فيهم ويحصل لهم بين غبطة والسرور. فأمرهم الله بشك نعم التي يدرها عليهم نجوى كثيرة منها هاتان الجنتان اللتان غالب وأقوات منها ومنها أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة لحسن وائها وقلة وخامها وحصول الصيف الرغد فيها. وحصول الاستراد فيها، ومنها أن الله تعالى وعدهم إن شكروا أن يغفر لهم ويرحمهم، ولهذا قال بلدة طيبة ورب غفور. ومنها أن الله لما علم احتياجهم في تجاراتهم ومكاسبهم الأرض المباركة الظاهر أنها قرى صنعاء كما قاله غير واحد من السلف، وقيل إنها الشام، هي لهم من أسباب ما به يتيسر وصولهم إليها بغاية السهولة من الأمن وعدم الخوف وتواصل القرى بينهم وبينها بحيث لا يكون عليهم مشقة بحمل الزاد والمزاد. ولهذا قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير يسيرا مقدرا يعرفونه ويحكمون عليه بحيث لا يتهيون حيث لا يتيهون عنه ليالي وأياما آمنين أي مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير خافين. وهذا من تمام نعمة الله عليهم من أمنهم من الخوف فأعرضوا عن المنعم وعن عباته وبطروا من نعمته وملوها حتى إنهم طلبوا وتمنوا أن تتباعد أسارهم من تلك القرى التي كان السير فيها متيسرا، وظلموا أنفسهم بكفرهم بالله وبنعمته فأقضهم الله تعالى بهذه النعمة التي أطغتهم، فبدا عليهم فأرسل عليها سيل العارم أي سيل المتوعي الذي خرب سدهم وأتلف جناتهم وخرب بساتينهم، فتبدت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة والأشجار المثمرة وصار بدلا أشجار لا نفع فيها. ولهذا قال بدلناهم جنتين جنتين ذواتي أكل شيء قليل من الأكل الذي لا يقع منه الموقع خمط واثن وشيء من سدر قليل، وهذا كل شجر معروف وهذا من جنس عملهم، فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح بدلوا تلك النعمة بما ذكر. ولهذا قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، أي وهل نجازي جزاء العقوبة بدي السياق إلا من كفر بالله وبطر النعمة، وهل نجازي بجزاء العقوبة بدي السياق إلا من كفر بالله وبطر النعمة. فلما أصابهم ما أصابهم تفرقوا وتمزقوا بعدما كانوا مجتمعين، وجعلهم الله حديثا يتحدث بهم أسمارا للناس، وكان يضرب بهم المثل فيقالوا تفرقوا أيدي سبع، فكل أحد يتحدث بما جرى لهم، ولكن لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا من قال الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار على المكاره والشدائد يتحملها لوجه الله ولا يتسخط بل يصر عليها شكور نعمة الله تعالى يقر بها ويعترف ويثني على من أولاها ويصبر في طاعته. فهذا إذا سمع قوله رحمه الله فأعرضوا عن المنعم وعن عبادته وبطروا النعمة وملوها. فالنعمة تحتاج إلى صبر، ولذلك الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية في قوله صبار شكور، فالنعم تحتاج إلى صبر، والصبر لا يختص بالبلاء وإنما النعمة كذلك. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فالنعم تحتاج إلى صبر، فهؤلاء سبأ أنعم الله عليهم بنعم كثيرة، ومنها أن الله سبحانه وتعالى سهل لهم السفر كالحال الواقع في زماننا هذا، والله الحمد والمنة، أن المرء إذا سافر من بلد إلى بلد لا يحتاج أن يحمل الأمتعة والأطعمة، وإنما إذا أراد الأكل أو الراحة أو النوم وجد المكان الذي يقيل فيه ويأخذ منه ما يحتاج من الأكل ثم يواصل في سفره. قد يسافر الإنسان 5000 كيلا أو أكثر أو أقل ولا يحتاج أن يحمل معه شيئا البتة. وكذلك كانوا سبع، جعل الله سبحانه وتعالى قرى ظاهرة، فإذا أراد المرء أن يسافر مشى من الصباح يجد في الضحى قرية يتزود منها، وهكذا في الظهيرة وقرية يقيل ينام فيها ونحو ذلك. فبطلوا النعمة وقالوا لا نريد ذلك، وإنما نريد الأسفار الطويلة التي فيها المشقة ونحمل فيها الزاد. فبدل الله سبحانه وتعالى عليهم النعمة وسلط عليهم كما ذكر بعض المفسرين الفئران أو الجردان، فما زالت تحفر في هذا السد حتى إن هدم هذا السد ثم أفسد هذه الجنان وهذه وتفرقوا في أرض الله ولم يبقوا في هذا المكان الذي كانوا يأمنون فيه وينعمون بنعم الله. حتى ذكروا من نعم الله عليهم أن المرأة تحمل الزنبيل وتمشي بين الأشجار فلا تصل إلى بيتها إلا وقد ملئ من كثرة هذه النعم يتساقط الثمر من الأشجار. فالنعمة تحتاج إلى صبر، المرء عليه أن يصبر على نعمة الله. قد تكون عند الإنسان مركب فلا يصبر على هذا المركب ويتطلب غيره، أو تكون عنده وظيفة أو زوجة أو أولاد أو مسكن أو هذه الوسائل الحديثة التي أنعم الله علينا بها من جوالات وغير ذلك، فتجد في كلام الناس ما فيه بطر لهذه النعم وعدم شكر الله سبحانه وتعالى عليها. فعلى المرء أن يحذر من لسانه وأن يشكر الله سبحانه وتعالى ليزيده الله من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا إذا سمع بقصتهم وما جرى منهم وعليهم عرف بذلك أن تلك العقوبة جزاء لكفرهم نعمة الله، وأن من فعل مثلهم فعل به كما فعل بهم، وأن شكر الله تعالى حافظ للنعمة دافع للنقمة، وأن رسول الله صادقون فيما أخبروا به، وأن الجزاء حق كما رأى أنموذجه في دار الدنيا. ثم ذكر أن قوم سليم الذين صدق عليهم إبليس ظنه حيث قال: يا ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذا ظن من إبليس لا يقين، لأنه لا يعلم الغيب ولم يأته خبر من الله أنه سيغويهم أجمعين إلا من استثنى هؤلاء وأمثالهم من صدق عليه إبليس ظنه ودعاهم وأغواهم، فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين ممن لم يكفر بنعمة الله، فإنه لم يدخل تحت ظن إبليس. ويحتمل أن قصة السبع انتهت عند قوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم ابتدأ فقال: ولقد صدق عليهم أي على جنس الناس، فتكون آية عامة في كل من اتبع. ثم قال تعالى: وما كان له أي لإبليس عليهم من سلطان أي تسلط وقهر وقسر على ما يريد منهم، ولكن حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لبني آدم لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي ليقوم سوق الامتحان ويعلى به الصادق من الكاذب، ويعرف من كان إيمانه صحيحا يثبت عند الامتحان والاختبار وإلقاء شبه شيطانية ممن إيمانه غير ثابت يتزلزل بأدنى شبهة ويزول بأقل داع يدعو إلى ضده. فالله تعالى جعل امتحان يمتحن به عباده ويظهر الخبيث من الطيب، وربك على كل شيء حفيظ يحفظ العباد ويحفظ عليهم أعمالهم، يحفظ تعالى جزاء فيوفيهم إياها كاملة موفرة. ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أي قل: يا أيها الرسول المشركين بالله غير من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر ملزما لهم بعزها ومبينا بطلان عبادتها، ودعوا الذين زعمتم من دون الله أي زعمتموهم شركاء لله إن كان دعاؤكم ينفع فإنهم قد توفرت فيهم أسباب العز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه، فإنهم ليس لهم أدنى ملك فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض على وجه الاستقلال ولا على وجه الاشتراك. ولهذا قال: وما لهم أي تلك الآيات الذين زعمتم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، أي لا شرك قليل ولا كثير فليس لهم ملك ولا شركة ملك، بقي أن يقال مع ذلك فقد يكونون أعوان للملك وزراء له، فدعاؤهم يكون نافعا لهم إنهم بسبب حاجة الملك إليهم يقضون حوائج من تعلق بهم. فنفى تعالى هذه المرتبة فقال: وما لو إلا الله تعالى واحد القهار منهم أي من هؤلاء المعبودين من ظهير أي معاون ووزير يساعد على الملك والتدبير، فلم يبقى إلا شفاء. فنفى بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه أنواع التعلقات التي يتعلق بها المشركون بأندادهم وثاني من البشر والشجر والحجر وغيرهم، وطاع الله وبين بطلانا تبيينا حاسما لمواد الشرك قاطعا للوصول أن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله لما يرجع منه النفع، فهذا الرجاء هو الذي أوجب له الشرك. فإذا كان من يدعو غير الله لا مالك للنفع والضر ولا شريك للمالك ولا عون وظهير للمالك ولا يقضي ونشفع بدون إذن المالك، كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلالا في العقل باطلة في الشرع، بل ينعكس على المشرك مطلوبه ومقصوده، فإنه يريد منها النفع فبين الله بطلانه وعدمه، وبين في آيات أخرى ضرر على عبده، وأنه يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ولعن بعضهم بعض ومأواهم النار، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والعجب أن المشرك استكبر عن انقياده الرسل بزعمهم أنهم بشر راضي أن يعبد ويدعو الشجر والحجر، استكبر عن إخلاص الملك الرحمن الديان ورضي بعبادة من ضره وأقوى من نفعه طاعة لأعداء عدو له والشيطان. وقوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، يحتمل أن الضمير في هذا الموضع يعود إلى المشركين لأنهم مذكورون في اللفظ، والقاعدة في الضمائر أن تعود إلى قول مذكور، ويكون معنى: إذا كان يوم القيامة فزع عن قلوب المشركين إذا الفزع وسئلوا حين رجعت إليهم عقولهم عن حال في الدنيا وتكذيبهم للحق الذي جاءت به الرسل، أنهم يقرون أن ما هم عليه من الكفر والشرك باطل، وأن ما قال الله وأخبرت به عنه الرسل هو الحق، فبدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، وعلموا أن الحق لله واعترفوا بذنوبهم وهو العلي بذاته فوق جميع المخلوقات، وقهره لهم وعلو قدره بما له من صفات العظيمة جلية المقدار الكبير في ذاته وصفاته، ومن علوه أن حكمه تعالى يعلو وتدع له النفوس حتى نفوس المتكبرين والمشركين، وهذا المعنى أضر وهو الذي يدل عليه السياق. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة، وذلك أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكة فصعقوا وخروا إليه سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي ما رد، فإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة وزال الفزع فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه ماذا قال ربكم، فيقول بعضهم لبعض قال حق، إما إجمال لعلم أنه لا يقول إلا حقا، وإما أن يقول قال كذا وكذا الكلام الذي سمعوه منه وذلك من حق. فيكون المعنى على هذا من المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآليات التي وصفنا لكم عجزاء ونقصاء وعدم نفع الوجه من الوجوه، كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب العظيم العلي الكبير الذي من عظمته وجلاله أن الملائكة الكرام المقربين من خلقه يبلغ بهم الخضوع والصعق عند سماع كلام هذا المبلغ، ويقرون كلهم لله أنه لا يقول إلا الحق، فما بال هؤلاء المشركين يستكبروا عن عبادة من هذا شأنه وعظمة ملكه وسلطانه، فتعالى العلي الكبير عن شرك المشركين وفكهم وكذبهم. قل من يرزقكم من السماوات ورزق الله وإنا أوياكم على هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم يأمر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن أشرك بالله ويسأله عن صحة شركه من يرزقكم من السماوات والأرض فإنهم لا بد أن يقروا أنه الله ولئن لم يقروا فقل الله فإنك لا تجد من يدفع هذا القول فإذا تبين أن الله وحده الذي يرزقكم من السماوات والأرض وينزل لكم المطر وينبت لكم النبات ويفجر لكم أنهار ويطلع لكم من ثمار الأشجار وجعل لكم الحيوانات جميعها لنفعكم ورزقكم فلما تعبدون معه من لا يرزقكم شيئا ولا يفيدكم نفعا وقولوا وإنا وإياكم على هدى أو في ضلال مبين أي إحدى الطائفتين منا ومنكم على الهدى مستالية عليه أو في ضلال بين منغمرة فيه وهذا الكلام يقول ومن تبين له الحق واتضح له الصواب وجزنا بالحق الذي هو عليه وبطلان ما عليه خصمه أي قد شرحنا من الأدلة الواضحة عندنا وعندكم ما به يعلم علما يقينيا لا شك في من المحق ومن المبطل من المحق منا ومن المبطل ومن المهتدي ومن الضال حتى انه يصير التعيين بعد ذلك لا فائدة فيه فانك اذا وزنت بين من يدعو الى عباده الخالق لسائر المخلوقات المتصرف فيها بجميع انواع التصرفات المسدي جميع النعم الذي رزقهم واوصى اليهم كل نعمه ودفع عنهم كل نقمه الذي له الحمد كله والملك كله وكل احد من الملائكه فمن دونهم خاضعون لهيبته متذللون لعظمته وكل الشفعاء تخاف لا يشفع احد منهم عنده الا باذنه العلي الكبير في ذاته واوصافه وافعاله الذي له كل كمال وكل جلال وكل جمال وكل حمد وثناء ومجد يدعو للتقرب لمن هذا شأنه وإخلاص العمل له ونا عن عبادة من سواه وبين من يتقرب إلى أوثان وأصنام وقم إلا تخلق ولا تزق ولا تملك لأنفسها ولا تملك لأنفسها ولا لمن عبدها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بل هي جمادات لا تاقل ولا تسمع دعاء عبدها ولو سمعتهم استجابت لهم ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبرؤون منهم ويتلاعنون بينهم ليس لهم قسط من الملك ولا شركة فيه ولا إعانة فيه ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون الله فهو يدعو من هذا وصوم ويتقرب إليه مهما أمكنه ويعادي من أخلص الدين لله ويحاربه ويكذب رسل الله الذين جاءوا بالإخلاص لله وحده تبين لك أي الفريقين المهتدين من الضال والشقي من السعيد ولم يحتج إلى أن يعين لك ذلك لمن وصف الحال أوضح من لسان المقال قل لهم لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون أي كل منا ومنكم له عمل وأنتم لا تسألون عن إجرامنا وذنوبنا لو أذنبنا ونحن لا نسأل عن أعمالكم فليكن المقصود منا ومنكم طلب الحقائق وسلوك طريق الإنصاف ودعوا ما كنا نعمل ولا يكن مانع لكم من اتباع الحق فإن أحكام الدين تجري على الظواهر ويتبع فيها الحق ويجتنب الباطل وأما الأعمال فلا داء أخرى يحكم فيها كون الحاكم نفسه بها المختصمين أعدل العادلين ولهذا قال قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا أي يحكم بيننا حكما يتبين به الصادق من الكاذب والمستحق والثواب من المستحق العقاب وهو خير الفاتحين قل لهم أيها الرسول ومن ناب من نابك أروني الذين ألحقتم به شركاء أي أين هم وأين السبيل إلى معرفتهم وهل هم في الأرض أم في السماء فإن عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس في الوجود له شريك ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله ما لا يعلم الآية وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وكذلك خواص خلقي من الأنبياء والمرسلين لا يعلمون له شريكا فيا أيها المشركون أروني الذين ألحقتم بزعمكم الباطل إلى شركاء وهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنه ولهذا قال كلا ليس إلا شريك ولا يد ولا ضد بل هو الله الذي لا يستحق التألم والتعبد إلا هو العزيز الذي قهر كل شيء فكل ما سواه فهو مقهور مسخر مدبر الحكيم الذي أتقن ما خلقه وأحسن ما شرعه ولو لم يكن في حكمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحيده وإخلاص الدين له وأحب ذلك وجعله طريقا للنجاة ونهى عن الشرك به واتخاذ أندادا من دونه وجعل ذلك طريقا للشقاء والهلاك لكفى بذلك برهان على كمال حكمته فكيف وجميع ما أمر به ونهى عنه مجتمع على الحكمة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون يقول تعالى أنه ما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ليبشر جميع الناس بثواب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة ذلك وينذرهم عقاب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة له فليس لك من أمر شيء وكل ما اقترح عليك أهل التكذيب والعناد فليس من وظيفتك إنما ذلك بيد الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليس لهم علم صحيح بل إما جهال أو معيدون لم يعملوا بعلم فكأنهم لا علم لهم ومن عدم علمهم جعلهم عدم الإجابة ما اقترحوه على الرسول موجبا لرد دعوته فمما اقترحوه استعجالهم من العذاب الذي أنذرهم به فقال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وهذا ظلم منهم فأي مناسبة من الصدق وبين الإخبار وقت وقوعه وهل هذا إلا رد للحق وسفه في العقل أليس النذير في أمر من أحوال الدنيا لو جاء قوما يعلمون صدقه ونصحه ولهم عدو ينتهز الفصل منهم ويعد لهم فقالهم تركت عدوكم قد سار يريد اجتياحكم واستئصالكم فلو قال بعض منكم صادقا فأخبرنا بأية ساعات يصل إلينا وإن مكانه الآن، فهل يعد هذا العقال عاقلا أم يحكم بسفهه وجنونه؟ هذا والمخبر يمكن صدقه وكذبه، والعدو قد يبدو له غيرهم وقد تنحل عزيمته، وهم قد يكون بهم مناعة يدافعون بها أنفسهم، فكيف بمن كذب أصدق الخلق المعصوم في خبره الذي لا ينطق عن الهوى بالعذاب اليقين الذي لا مدفع له ولا ناصر منه؟ أليس رد خبره بحجة على بيان وقت وقوعه من أسفه السفه؟ والله مخبرا بوقت وقوعه الذي لا شك فيه لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة واستقدمون، فاحذروا ذلك اليوم وأعدوا له عدته. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض قولا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صدناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكوا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعله أندادا وأسروا الندامة أما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. لما ذكر تعالى أن ميعاد المستعجلين بالعذاب لابد من وقوعه عند حلول أجله ذكر هنا حالهم في ذلك اليوم، وأنك لو رأيت حالهم إذ وقفوا عند ربهم واجتمع الرؤساء والأتباع في الكفر والضلال لرأيت أمرا عظيما وهولا جسيما، ورأيت كيف يتراجع ويرجع بعضهم إلى بعض القول فيقول الذين يصعفوهم الأتباع الذين استكبروا وهم القائلون لولا أنتم كنا مؤمنين ولكنكم حلتم بين النار وبين الإيمان وزينتم لنا الكفران فتبعناكم على ذلك، ومقصودهم بذلك أن يكون العذاب على الرؤساء دونهم. قال الذين استكبروا الذين يصعفوا مستفهمين لهم ومخبرين أن الجميع مشركون في الجرم أنحن صعدناكم عن هدى بعد إذ جاءكم أي بقوتنا وقهنا لكم بل كنتم مجرمين من المختارين للإجرام لست مقهورين عليه وإن كنا قد زينا لكم فما كان لنا عليكم من سلطان. فقال الذي يستضعف الذي يستكبر بالمكر والنار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعله أمدادا أي بل الذي دهانا منكم ووصل إلينا من إضلالكم ما دبرتموه من المكر في الليل والنهار إذ تحسنون لنا الكفر وتدعوننا إليه وتقولون إنه الحق وتقدحون في الحق وتهجنونه وتزعمون أنه الباطل فما زال مكركم منا وكيدكم إيانا حتى أغويتمونا وفتنتمونا. فلم تفت تلك المراجعة بينهم شيئا إلا تبري بعضهم من بعض والندامة العظيمة. ولهذا قال واسروا الندامة لما رأوا العذاب إذ زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج به بعضهم لينجو من العذاب وعلم أنه ظالم مستحق له فندم كل منهم غاية الندم وتمنى أن لو كان على الحق وأنه ترك الباطل الذي وصله إلى هذا العذاب سرا في أنفسهم لخوف من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم وفي بعض مواقف القيامة وعند دخولهم النار يظهرون ذلك الندم جهرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الآيات وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير وجعلنا الغلال في أناق الذين كفروا يغلون كما يغل المسجون الذي سيوان في سجنه كما قال تعالى إذ الغلال في أناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. الآيات هل يجزون في هذا العذاب والنكال وتلك الغلال الثقال إلا ما كانوا يعملون من الكفر والفسوق والعصيان. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مترفوها إن ما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك من العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء شاء عبادي ويقدر له وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. حسبك يا حارث. حسبك تعالى عن حاتم. حسبك يا حارث بارك الله فيك. قوله تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق. الآيات قال ابن سعدي رحمه الله في القاعدة 63 يرشد القرآن إلى إن العبرة إلى أن العبرة بحسن مآل الإنسان إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات كل ذلك من طرق المتحرفين. ثم ذكر لذلك عدة أمثلة ومنها هذه الآية. فإعطاء الله سبحانه وتعالى المال للعبد لا يدل على رضاه عنه، وكذلك ابتلاء الله سبحانه وتعالى العبد لا يدل على سخطه، بل قد الله سبحانه وتعالى يمنع كما مر معنا بالأمس أن ابن سعدي رحمه الله ذكر أن الله يبعد ويزوي الدنيا عن عبده الصالح حتى لا تفسد قلبه، لأن الدنيا غالبا وليس هذا لازما غالبا إذا فتح للإنسان في الدنيا أنه ينشغل فيها عن الآخرة،

فضلا أن تكون حجة ذكر أنهم وإن أراد أحد أن يحتج لهم فإنهم لا مستند لهم ولا لهم شيء يعتمدون عليه أصلا. فقال وما أتيناهم من كتب يدرسونها حتى تكون عمدة لهم وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير حتى يكون عندهم من أقوال وأحوال ما ينفعون به ما جئتهم به فليس عندهم علم ولا أثارة من علم ثم خوفهم ما فعل بهم المكذبين قبلهم فقال وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا وما بلغ هؤلاء المخاطبون من عشار ما أتيناهم فكذبوا أي الأمم الذين من قبل رسلي فكيف كان نكير إن كان يعلم عقوبتي يوم قد أعلمنا ما فعل بهم من النكال وأن منهم من أغرق ومنهم من هلك برحلاقهم وبالصيحة وبالرجفة وبخسر بالأرض وبإنسان الحاصب من السماء فاحذروا يا أولئك المكذبون أن تدوموا على التكذيب فيأخذكم كما أخذ من قبلكم ويصيبكم ما أصابهم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجل فهو لكم من أجل إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب أي قل يا أيها الرسل لهؤلاء المكذبين المعاندين المتصدين لرد الحق والتكذيب والقدح بمن جاء به إنما أعظكم بواحدة بخصة واحدة أشير عليكم بها وأنصح لكم في سلوكها ويطلق النص فلست أدعوكم بها إلى اتباع قولي ولا إلى ترك قولكم من دون موجب لذلك وهي أن تقوموا الله مثنى وفرادى أي تناضوا بهمة ونشاط وقصد لاتباع الصواب إخلاص لله مجتمعين ومتباحثين في ذلك ومتناظرين وفرادى كل واحد يخاطب نفسه بذلك فإذا قمتم لله مثنى وفرادى استعملتم فكركم وأجلتموه وتدبرتم أحوال رسولكم هل هو مجرم في صفات مجانين من كلام وآياته وصفته أم هو نبي صادق منذر لكم ما يضركم مما أمامكم من العذاب الشديد فلو قبلوا هذه الموعظة واستمروا لتبين لهم أكثر من غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون لأن هيئاته ليست كهيئات المجانين في خنقهم واختلاجهم ونظرهم بل هيئته أحسن الهيئات وحركاته أجل الحركات وهو أكمل الخلق أدبا وسكينة وتواضعا وقارا لا يكون إلا لأرزن الرجال عقلا ثم إذا تأملوا كلامه الفصيح والأفضل المليحة وكلمات التي تملأ القلوب أمنا وإيمانا وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتبعث على مكارم الأخلاق وتحث على محاسن الشيم وترهب عن مساوي الأخلاق ورذائلها إذا تكلم رمقته العيون هيبة وجلالا وتعظيما فهل هذا يشبه عذيان المجانين وعربدتهم وكلامهم الذي يشبه أحوالهم فكل من تدبر أحواله وقصده استعلامه هل هو رسول الله أم ذا سواء تذكر وحده أم معه غيره جزاهم بأن رسول الله حقا نبي وسلطان خصوصا المخاطبين الذي هو صاحبهم يعرفون أول أمره وآخره وذم مانع للنفوس آخر عن اتباع الداعي للحق وأنه يأخذ ما لم يستجب له ويأخذ أجرة على دعوته فبين الله تعالى نزاهة رسولي عن هذا الأمر فقال قل ما سألتكم من أجل على اتباعكم الحق فهو لكم فأشهدكم أن ذلك الأجر على التقدير أنه لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد محيط علمه بما أدعو إليه فلو كنت كاذبا لأخذني بعقوبته وشهيد أيضا على أعمالكم سيحفظ عليكم ثم يجازيكم بها ولما بين البراءين الدالة على صحة الحق وبطلان الباطل أخبر تعالى أن هذه سنة وعادة أن يقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا وزايق لأنه بينا من الحق في هذا الموضع ورد به أقوال المكذبين ما كان عبرة للمعتبرين وآية المتأملين فإنك كما ترى كيف محلة أقوال المكذبين وتبين كذبهم عنادهم وظهر الحق وسطع وبطل الباطل وانقمع وذلك بسبب يعني علام الغيوب الذي يعلم ما تنطوي عليه القلوب من الوساوس والشبه ويعلم ما يقابل ذلك ويدفع من الحجج فيعلم بها عباده ويبين لهم ولهذا قال قل جاء الحق وظهر وبان وصار بمنزلة الشمس وظهر سلطانه وما يبدو الباطل وما يعيد أيض محل وبطل أمره وذهب سلطانه فلا يبدو ولا يعيد ولما تبين الحق بما دعا إليه الرسول وكان المكذبون لا يرمون بالضلال أخبرهم بالحق ووضحه لهم وبين لهم عجم عن مقاومته وأخبر من رميهم له بالضلال ليس بضائر الحق شيء ولا دافع ما جاء به وأنه إن ضل وحشه من ذلك لكن على سبيل التنزل في المجادلة فإنما يضل على نفسه ضلاله قاصر على نفسه غير متعدي لا غيره وإن اهتدي فليس ذلك من نفسي وحولي وقوتي وإنما هدايتي بما يوحي لي ربي فهو مادة هدايتي كما هو مادة هداية غيري إن ربي سميع الأقوال والأصوات كلها قريب ممن دعا وسأله وعبده ولو ترى فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن لهم التلاوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشترون كما فعل بأشياء من قبل إنهم كانوا في شك مريب يقول تعالى ولا ترى أيها الرسول ومن قام مقامك على هؤلاء المكذبين إذا فزعوا حين رأوا العذاب وما أخبرتهم به الرسل وما كذبوا به لرأيت أمرا هائلا ومنظرا مفضعا وحالة منكرة وشدة شديدة وذلك حين يحق عليهم العذاب وليس لهم عنه مهرب ولا فوت وأخذوا من مكان قريب أي ليس بعيدا عن محل العذاب بل يؤخذون ثم يقذفون بالنار وقالوا في تلك الحال آمنا بالله وصدقنا ما به وصدقنا ما به كذبنا، ولكن أن لو متناه شيطان أو الإيمان من مكان بعيد قد حيل بينه وبينه وصار من أمور المحالة في هذه الحالة، فلو أنه آمن وقت الإمكان لكان إيمانه مقبولا، ولكنهم كفروا به من قبل ويقذفون أن يرمون بالغيب من مكان بعيد بقذفهم الباطل ليدحضوا به الحق، ولكن لا سبيل إلى ذلك، كما لا سبيل للرامي من مكان بعيد إلى إصابة الغرض، فكذلك الباطل من المحال أن يغلب الحق ويدفعه، وإنما يكون له صولة وقت غفلة الحق عنه، فإذا برز الحق وقاوم الباطل قمعه وحيل بينه وبين ما يشاء من الشهوات واللذات والأولاد والأموال والخدم والجنود قد انفردوا بأعمالهم وجاءوا فرادى كما خلقوا وتركوا ما خويل وراء ظلهم كما فعل بأشياء من الأمم السابقين حين جاءوا الهلاك وحيل بينهم وبين ما يشاءون إنهم كانوا في شك مريب أي محدثين تربة وقلق القلب فلذلك لم يؤمنوا ولم يعتبوا حين استعتبوا. تم تفسير سورة السبأ ولله الحمد والمنة والفضل ومنه العون وعليه التوكل وبه الثقة. تفسير سورة فاطر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يمدح الله تعالى نفسه الكريمة المقدسة على خلق السماوات والأرض وما اشتملت عليه من المخلوقات لأن ذلك دليل على كمال قدرته وسعة ملكه وعموم رحمته وبديع حكمته وحفظ علمه. ولما ذكر الخلق ذكر بعد ما يتضمن الأمر وهو أنه جعل الملائكة رسلا في تدبير أوامر القدرية ووسائط بينه وبين خلقه في تبليغ أوامر الدينية وفي ذكر أنه جعل الملائكة رسلا وما يستثني منهم أحد دليل على كمال طاعة من رب منقياد من أمرك كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما كانت الملائكة مدبرات بإذن الله ما جعلهم الله موكلين فيه ذكر قوتهم على ذلك وسرعة سيرهم بأن جعلهم أولي أجنحة تطير بها فتسرع بتنفيذ ما أمرت به مثنى وثلاث ورباع منهم من لو جنحان وثلاثة وأربعة بحسب ما اقتضته حكمته ويزيد في الخلق ما يشاء ويزيد بعض مخلوقات على بعض على بعض في صفة خلقها في القوة وفي الحزن وفي زيادة على تلعب المعودة وفي حسن الأصوات ولذة النغمات. إن الله على كل شيء قدير فقدرة تعالى تأتي على ما يشاء ولا يستعصي عليها شيء ومن ذلك زيادة مخلوقات بعض على بعض. ثم ذكر انفراده تعالى بتدبير العطاء ومنه فقال ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك له وما يمسك من رحمته إن عنهم فلا مرسل له من بعده. هذا يوجب التعلق بالله تعالى والافتقار إليه من جميع الوجوه وألا يدعى إلا هو ولا يخاف ولا يرجى إلا هو وهو العزيز الذي قهر الأشياء كلها الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وأن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك غير الله ترجع الأمور. يأمر تعالى جميع الناس أن يذكروا نعمة عليهم وهذا شامل لذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح انقيادا فإن ذكر نعمي تعالى داعي لشكره. ثم نبههم على أصول النعم وهي الخلق والرزق فقال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ولما كان من المعلوم أنه ليس أحد يخلق ويرزق إلا الله نتج من ذلك أن كان ذلك دليلا على ألوهيته عبوديته ولا قال لا إله إلا هو فأنى تؤفكون أي تصرفون من عبادة الخالق الرازق لعبادة المخلوق المرزوق. وإن يكذبك يا أيها الرسول فلك أسوة بمن قبلك من المرسلين فقد كذبت رسل من قبلك فأولئك المكذبون ونجى الله الرسل وأتباعهم وغير الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. يقول تعالى يا أيها الناس إن وعد الله بالبعث والجزاء على ما يحقنا لا شك فيه ولا ميرة ولا تردد وقد دلت على ذلك الأدلة السمعية والبراهين العقلية فإذا كان وعده حقا فتهيأوا له وبادروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحة ولا يقاطعكم عن ذلك قاطع فلا تغرنكم الحياة الدنيا بلذات أو شهوات أو مطالب النفسية فتلهيكم عما خلقتم له ولا يغرنكم بالله الغرور والذي هو الشيطان الذي وعدوكم في الحقيقة فاتخذوا عدوا إليكم منكم عداوة على بال ولا تؤمنوا محاربة كل وقت فإنه يراكم أنتم وأنتم لا ترون وهو دائما لكم بالمرصاد إنما يدعو حزبه يكون من أصحاب السعير هذا غاية ومقصود ممن تابعه وأيهان غاية الإهانة بالعذاب الشديد. ثم ذكر أن الناس قسموا بحسب طاعة الشيطان وعدم إلى قسمين وذكر جزاء كل منهما فقال الذين كفروا أي جحدوا ما جاءت به الرسل ودلت عليه الكتب لهم عذاب شديد في نار جهنم شديد في ذاته ووصفه وأنهم خالدون فيها أبدا والذين آمنوا بقلوبهم بما دعا الله إلى الإيمان به وعملوا بمقتضى ذلك الإيمان بجوارحهم الأعمال الصالحة لهم مغفرة لذنوبهم يزول بها عنهم الشر والمكر وأجر كبير يحصل به المطلوب أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليهم بما يصنعون. يقول تعالى أفمن زين له عمل سيء القبيح زين له الشيطان وحسنه في عينه فرآه حسنا كمن أدعو الله إلى الصراط المستقيم والدين القويم فلا يستوي هذا وهذا فالأول عمل السيء وراء الحق فالأول عمل السيء وراء الحق باطن والباطل حق والثاني عمل الحسن. ولا الحق حقا والباطل باطلا ولكن الهدايه والضلال بيد الله تعالى. فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم يا الضالين الذين زين لهم سوء اعمالهم وصدهم الشيطان عن حق حسرات فليس عليك الا البلاغ وليس عليك من هداهم شر الله الذي يجازيهم باعمالهم ان الله عليهم بما يصنعون. والله الذي اصل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. يخبر تعالى عن كمال اقتداره وسعه الجود وانه اصل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فانزله الله عليها فحيينا به الارض بعد موتها فحيت البلاد والعباد وارتزقت الحيوانات ورتعت في تلك الخيرات كذلك الذي احيا الارض بعد موتها ينشر الاموات من قبورهم بعدما مزقهم البلاء فيسوق لهم مطرا كما ساق الارض الميته فينزل عليهم فتحيا الاجساد والارواح من القبور فياتون القيام بين يدي الله ليحكم بينهم ويفصل بحكمه العادل. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا لله اصلا الكلمه بعدما مزقهم البلاء. نعم احسن الله اليكم. قال بعدما مزقهم البلاء قال رحمه الله في قوله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. أياما يريد العزة أطلبها ممن هي بيده فإن العزة بيد الله ولا تنال إلا بطاعته. وقد ذكر بقوله يصعد الكلم الطيب من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وكل كلام حسن طيب فيرفع إلى الله ويعرض عليه ويثني الله على الصعيب بين الملائكة والعمل الصالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح يرفع الله تعالى إليه أيضا كالكلمة الطيب. وقيل والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة فيكون رفع الكلمة الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة فهي التي ترفع كلمه الطيبة. فإذا لم يكن له عمل صالح ولم يفعله قولون الله تعالى فهذه العمل التي ترفع إلى الله تعالى ويرفع الله صاحبه ويعزه. وأما السيئات فإن بالعكس يريد صاحبه الرفعة بها ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه ولا يزداد إلا عوانا ونزولا. ولهذا قال والعمل الصالح يرفع الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد يهانون في غاية الإهانة ومكر أولئك هو يبر أن يهلك ويضمحل ولا يفيدهم شيئا لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. يذكر تعالى خلقه الآدمية وتنقله في هذه الأطوال من تراب إلى نطفة وما بعد ثم جعلكم أزواجا لم يزل ينقلكم طورا بعد طورا حتى أوصلكم إلى أن كنتم أزواجا ذكر يتزوج أنثى. ويراد بالزواج الذرية والأولاد فإن كان النكاح من الأسباب فيه فإنه مقترن بقضاء الله وقدره وعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وكذلك أطوال الآدمي كلها بعلمه وقضاء وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر أي عمر الذي كان معمرا عمرا طويلا إلا بعلمه تعالى وما ينقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد يصل إليه لولا ما سلك من أسباب قصر العمر كالزنا وعقوق الوالدين وقطع الرحم ونحو ذلك مما ذكرنا من أسباب قصر العمر. والمعنى أن طول العمر وقصاره بسبب وبغير سبب كله بعلم تعالى وقد أثبت ذلك في كتاب حوى ما يجري على العبد في جميع أوقات وأيام حياته إن ذلك على الله يسير لإحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة وإحاطة كتابه بها. فهذه ثلاثة أدلة من أدلة البعث والنشور كلها عقلية نبه الله عليها في هذه الآية إحياء الأرض بعد موتها وأن الذي أحياها سيحيي الموتى وتنقل الآدمي في تلك الأطوار فالذي أوجده ونقله طبقا بعد طبق وحالا بعد حال حتى بلغ ما قدر له فهو على إعادة وإنشائه النشأة الأخرى أقدر وهو أهون عليه وإحاطة علمي له بجميع أجزاء العالم العلوي والسفلي دقيقها وجليلها الذي في القلوب والأجنة التي في البطون وزيارة الأعمال والأقصى وإثبات ذلك كله في كتاب الذي كان هذا يسيرا عليه فعادة الأموات أيسر وأيسر فتبارك من كثر آخر ونبى عباده على ما في صراع في معاشهم ومعادهم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب هذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا يخبر عن قدرتي وحكمتي ورحمتي أنه جعل البحرين لمصالح العالم الأرضي كلهم وأنه لم يسوي بينهما لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فراتا سائغا شرابها لينتفع بها الشاربون والغارسون والزارعون وأن يكون البحر ملحا وجاجا لئلا يفسد الهواء المحيط بالأرض بروائح ما يموت في البحر من الحيوانات ولأنه ساكن لا يجري فملوحته تمنع من التغير ولتكون حيوانات أحسن ولد. ولهذا قال ومن كل من البحر الملح والعذب تأكلون لحما طريا والسمك المتيسر صيده في البحر وتستخرجون حلية تلبسونها من لؤلؤ ومرجان وغير مما يوجد في البحر هذه مصالح عظيمة للعباد. ومن المصالح أيضا والمنافع في البحر أن سخره الله تعالى يحمل الفلك من السفن في السفن والمراكب فتراها تمخر البحر وتشق وتسلق من إقليم إلى إقليم آخر ومن محلنا محل فتحمل سيرنا وأثقالهم وتجاراتهم يحصل بذلك من فضل الله إحسان شيء كثير ولا يقال لتبت ومن فضل ولعلكم تشكرون. ومن ذلك أيضا إلاجه تعالى الليل بالنار والنار بالليل فيدخل هذا على هذا وهذا على هذا كلما تعهد مذهب الآخر كلما تعهد ما ذهب الآخر ويزيد أحدهما وينقص الآخر ويتساويان فيقوم بذلك ما يقوم به ما يقوم من مصالح العباد في أبدان وحيوانات وأشجار ومزروعهم. وكذلك ما جعل الله في تسخير الشمس والقمر من مصالح ومن مصالح الضياء والنور والحركة والسكون وانتشار العباد في طلب فضل وما فيهما من تنضيج الثمار وتجفيف فيما يجفف وغير ذلك ما هو من الضروريات التي لو فقدت للحق الناس الضرر. وقوله كل يجري لأجل مسمى أي كل من الشمس والقمر يسيران في فلكهما ما شاء الله أن يسيرا فإذا جاء الأجل وقرب انقضى الدنيا انقطع سيرهما وتعطل سلطانهما وخسف القمر وكورت الشمس وانتثرت النجوم. فلما بينت على ما بين من هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من العباد الدالة على كمال وإحسان قال ذلكم الله ربكم له الملك أي الذي انفرد بخلق هذه المذكورات وتسخيرها والرب الماله المعبود الذي له الملك كله والذين تدعون من دونه من الأوثان والأصنام لا يملكون من قطمير أي لا يملكون شيئا ولا قليلا قليلا ولا كثيرا حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياء وهذا من تصيص النفي عمومه فكيف يدعونهم غير مالكين لشيء من ملك السماوات والأرض. ومع هذا إن تدعوهم لا يسمعوكم لأنهم ما بين جماد وموت وملائكة مشغولين بطاعة ربهم ولو سمعوا على وجه الفرض والتقدير ما استجابوا لكم لأنهم لا يملكون شيئا ولا يرضى أكثرهم بعبادة من عبده. ولهذا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويتبرؤون منكم ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم ولا ينبئك مثل خبير إلا أحد ينبئك أصدق من الله العليم الخبير. فاجزم بأن هذا الأمر الذي نبأ به كأنه رأي عين فلا تشك فيه ولا تمتري فتضمنت هذه الآيات الأدلة والبراهين الساطعة الدالة على أنه تعالى المألوه المعبود الذي لا يستحق شيئا من العبادة سواه وأن عبادة ما سواه باطلة متعلقة بباطل لا تفيد عابده شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم أن فقراء إلى الله من جميع الوجوه فقراء في إيجادهم فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان فقراء في إمداد بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة فلولا فضل وإحسان وتيسير الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء. فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد فلولا دفع عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وجناس التدبير فقراء إليه في تألوهم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. فقراء إليه في تعليم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلحهم فلولا تعليمه لم يتعلموا ولولا توفيقه لم يصلحوا. فهم فقراء ذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا. ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره والذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور الدين ودنيا ويتضرع له ويسأل أن لا يكي له ينسي طرفة عينه ويعين على جميع أموره ويستصحب هذا المعنى في كل وقت فهذا حديهم برعاية التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم بهم من والدة بولدها والله هو الغني الحميد وإن الذي له الغنى التام من جميع الوجوه فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلق ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق وذلك لكمال صفات وكونها كلها صفات كمال ونعوت جلاله ومن غناه تعالى أنه أغنى الخلق في الدنيا والآخرة الحميد في ذاته وأسمائه لأنها حسنى وأوصافه لكونها عليا وفعله لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة وفي أوامره ونواهيه فهو الحميد على ما فيه وعلى ما منه وهو الحميد في غناه الغني في حمده. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد يحتمل أن المراد إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بغيركم من الناس أطوع لله منكم ويكون في هذا تهديد لهم بالهلاك والإبادة وأن مشيئته غير قاصرة عن ذلك ويحتمل أن المراد بذلك إثبات البعث والنشور وأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء وفي إعادتكم بعد موتكم خلقا جديدا ولكن لذلك الوقت أجل قدره الله لا يتقدم عنه ولا يتأخر وما ذلك على الله بعزيز أي بممتنع ولا معجز الله. ويدل على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى أي في يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله ولا يحمل أحد ذنب أحد وإن تدعو مثقالة أي نفس مثقالة بالخطايا والذنوب تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى فإنه لا يحمل عن قريب فليست حال الآخرة من منزلة حال الدنيا

وذلك أيضا دليل على سعة علم الله تعالى وأنه يبعث من في القبور. ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر غفلة لا تحدث لو تذكر وإنما ينتفع بها من يخشى الله تعالى ويعلم بفكر الصائب وجه الحكمة فيها. ولهذا قال إنما يخشى الله من عباد العلماء، فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشى. وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داعي إلى خشية الله وأهل خشيته ومال كرامته، كما قال تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إن الله عزيز كامل العزة ومن عزته خلق هذه المخلوقات المتضادات وغفور لذنوب التائبين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن الذين يتلون كتاب الله يتبعونه في أوامره فيمتثلونه وفي نواهيه فيتركونه وفي أخباره فيصدقونه ويعتقدونه ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال، ويتلون أيضا ألفاظه بدراسته ومعانيه بتتبعه واستخراجه ثم خص من التلاوة بعد معهم الصلاة التي هي عماد الدين ونور المسلمين وميزان الإيمان وعلامة صدق الإسلام، النفقة على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات سرا وعلانية في جميع الأوقات يرجون بذلك تجارة لن تبور أي لن تكسد وتفسد، بل تجارة هي أجل التجارات وعلاها أفضل وعلا وهي رضا ربهم والفوز بجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه، وهذا فيه الإخلاص بأعماله وأنهم لا يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئا. ذكر أنهم حصل لهم ما رجوا فقال ليوفيهم أجور ما يجور أعمالهم على حسب قلتها وكثرتها وحسنها وعدمه ويزيدهم من فضله زيادة عن أجور منه غفور شكور غفر لهم السيئات وقبل منهم القليل من الحسنات. والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلون يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذاب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى رسوله والحق من كثرة ما اشتمل عليه من الحق كأن الحق منحصر فيه، فلا يكون في قلوبكم حرج منه ولا تتبرموا منه ولا تستهينوا به. فإذا كان هو الحق لزم أن كل ما دل عليه من المسائل الآية والغيبية وغيرها مطابق لما في الواقع، فلا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره وما دل عليه مصدقا لما بين يديه من الكتب والرسل لأنها أخبرت به. فلما وجد وظهر ظهر به صدقها فهي بشرت به وأخبرت وهو صدقها. ولهذا لا يمكن أحدا أن يؤمن بالكتب السابقة وهو كافر بالقرآن أبدا، لأن كفره به ينقض إيمانه بها، لأن من جملة أخبار الخبر عن القرآن ولأن أخبار مطابقة لأخبار القرآن. إن الله بعباده لخبير بصير فيعطي كل أمة وكل شخص ما هو اللائق بحاله. ومن ذلك أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها وزمانها. ولهذا ما زال الله يرسل الرسل رسولا بعد رسول حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذا الشرع الذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة ويتكفل بما هو الخير في كل وقت. ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسن مذكرا ورقهم قلوبا أزكاهم أنفسا اصطفاهم تعالى واصطفى لهم دين الإسلام وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب. ولهذا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة فمنهم ظالم لنفسه بالمعاصي التي يدون الكفر ومنهم مقتصد مقتصر على ما يجب عليه تارك للمحرم ومنهم سابق بالخيرات أي سارع فيها واجتهد فسبق وغيره والمؤدي الفرائض المكثر من النوافل تارك للمحرم والمكروه. فكل مصطفى الله تعالى لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبه متميزت أحوالهم فلكل منهم قسط من وراثته حتى ظالم لنفسه. فإنما معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب، لأن المراد بوراثة الكتاب وراثة علم وعمل ودراسة الفاضل واستخراج معاني وقوله بإذن الله راجعون السابقون إلى الخيرات لئلا يغتر بعمل بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته. فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما نعم به عليه. ذلك هو الفضل الكبير أي وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده، والفضل الكبير الذي جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم، فأجل النعم على الإطلاق وأكبر الفضل وراثة هذا الكتاب. ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه جنات عدن يدخلون أي جنات مشتملة على الأشجار والظل الظليل والحدائق الحسنة والأنهار المتدفقة والقصور العالية والمنازل المزخرفة في أبد لا يزول وعيش لا ينفد. والعدن الإقامة، فجنات عدن أي جنات إقامة أضافة الإقامة لأن الإقامة والخلود وصوها يحلون فيها من أساور من ذهب وهو الحلي الذي يجعله في اليدين على ما يحبون ويرون أنه أحسن من غيره. الرجال والنساء في الحلية والجنة سواء ويحلون فيها لؤلؤا ينظم في ثيابهم وأجسادهم ولباسهم فيها حرير من سندس ومن استبرق أخضر. ولما تم نعيمهم قوله تعالى جنات عدن يدخلونها أي من سبق كما ذكر من سيدي رحمه الله حتى الظالم لنفسه، فإنما معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثته الكتاب. فالله سبحانه وتعالى أورث الكتاب الذي اصطفى من عباده وهم منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. ثم قال: جنات عدن يدخلونها، أي هؤلاء الثلاثة؟ قال الشنقيطي رحمه الله: يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق. ولهذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين. انتهى كلامه رحمه الله. الواو أي في يدخلونها، لأن هذه الواو تعود إلى الأقسام الثلاثة، فبينت استحقاق دخولهم الجنة، فحتى الظالم سيدخل الجنة وما معه من أصل الإيمان كاف لدخوله الجنة، وهذا يبين سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما تم نعيمهم وكملت لذتهم قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وهذا يشمل كل حزن، فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا في طعامهم وشرابهم ولا في لذاتهم ولا في أجسادهم ولا في دوام لبثهم، فهم في نعيم ما يرون عليه مزيدا، وهو في تزايد أبد الآباد. إن ربنا لغفور حيث غفر لنا الزلات، شكور حيث قبل منا الحسنات وضاعفها وأعطانا من فضل ما لم تبلغ أعمالنا ولا أمالنا، فبمغفرته نجوا من كل مكروه ومرغوب، وبشكره وفضله حصل لهم كل مرغوب محبوب. الذي أحلنا أن ينزلنا نزول حلول واستقرار، لا نزول معبر واعتبار دار المقامة، أي الدار التي تدوم فيها الإقامة، والدار التي يرغب في المقام فيها لكثرة خيراتها وتوالي مسراتها وزوال كدوراتها، وذلك الإحلال بفضله علينا وكرم لا بعملنا، فلولا فضل لما وصلنا إلى ما وصلنا عليه، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، أي لا تعب في الأبدان ولا في القلب والقوى ولا في كثرة التمتع. وهذا يدل على أن الله تعالى يجعل أبدان في نشاة كاملة ويهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام، ويكرون بهذه الصفة بحيث لا يمس نصب ولا لغوب ولا هم ولا حزن، ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة، لأن النوم فائدته زوال التعب وحصول الراحة به، وأهل الجنة بخلاف ذلك، ولأنه موت أصغر، وأهل الجنة لا يموتون، جعل الله منهم بمنه وكرمه، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. لما ذكرت على حال أهل الجنة ونعيمهم، ذكر حال أهل النار وعذابهم، فقال: والذين كفروا ويجحدوا ما جاءتهم به رسلهم من الآيات وانكروا لقاء ربهم، لهم نار جهنم يعذبون فيها أشد العذاب وأبلغ العقاب، لا يقضى عليهم بالموت فيموت فيستريحوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، شدة العذاب وعظمه مستمر عليهم في جميع الآنات واللحظات، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها، أي يصرخون ويتصايحون ويستغيثون ويقولون: ربنا أخرجنا من أن أخرجنا من مصالح غير الذي كنا نعمل، فاعترفوا بذنبهم وعرفوا أن الله عادل فيهم، ولكن سألوا الرجعة في غير وقتها، فيقال لهم: ألم نعمركم ما أي دهرا وعمرا، يتذكر فيه من تذكر، يتمكن فيه من أراد التذكر من العمل، والتناكم في الدنيا، وأدرنا عليكم الأرزاق، وقيضنا لكم أسباب الراحة، ومددنا لكم في العمر، وتابعنا عليكم الآيات، ووصلنا إليكم النذر، وابتلناكم بالسراء والضراء، لتنيبوا إلينا وترجعوا إلينا، فلم ينجع فيكم إنذار ولم تفد فيكم موعظة أخرى عنكم العقوبة، حتى إذا انقضت آجالكم وتمت أعماركم ورحلتم عن دار الإمكان بأشر الحالات، ووصلتم إلى هذه الدار، دار الجزاء على الأعمال، سألتم الرجعة، هيهات هيهات، فات وقت الإمكان، وغضب عليكم الرحيم الرحمن، واشتد عليكم عذاب النار، ونسيكم على الجنة، فامكدوا فيها خالدين مخلدين وفي العذاب مهانين. ولعلى قال: فذوقوا فما للظالمين من نصير، ينصرهم فيخرجوا منها أو يخفف عنهم من عذابها. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. لما ذكر جزاء أهل الدارين وذكر أعمال الفريقين، أخبر تعالى عن سعة علمه تعالى واطلاعه على غيب السماوات والأرض التي غابت عن أبصار الخلق وعن علمهم، وأنه عالم بالسرائر وما تنطوي عليه الصدور من الخير والشر والزكاة وغيره، فيعطي كلا ما يستحق، وينزل كل أحد منزلته. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفر، ولا يزيل الكافر الكفر عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيل الكافر الكفر إلا خسارة. أخبر تعالى عن كمال حكمته ورحمته بعباده، أنه قدر بقضاء السابق أن يجعل بعضهم يخلف بعضهم بيخلفوا بعضا في الأرض، ويرسل لكل أمة ويوم النذر، فينظر كيف يعملون، فمن كفر بالله وبما جاءت به رسله فإن كفره عليه وعليه إثم وعقوبة، ولا يهمل عنه أحد، ولا يزداد الكافر بكفر إلا مقت ربي له وبغضه إياه، وأي عقوبة أعظم من مقت الرب الكريم، ولا يزيد الكافر من كفر إلا خسارة، أن يخسرون أنفسهم ومالهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة، فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء والخسران والخزي عند الله وعند خلقه والحرمان. ولا رأيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أما آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. يقول تعالى معجزا لآلهة المشركين ومبينا النقص وبطلان شركهم من جميع الوجوه. يقول يا رسول الله أرأيتم ما يخبرون عن شركائكم الذين تدعون من دون الله أهلهم مستحقون للدعاء والعبادة فأروني ماذا خلقوا من الأرض هل خلقوا بحرا أم خلقوا جبالا أو خلقوا حيوانا أو خلقوا جمادا سيقرون أن الخالق الجميل شيء والله تعالى أمر شركائكم شرك في السماوات في خلقها وتدبيرها سيقولون ليس لهم شركة فإذا لم يخلق شيئا ولم يشركوا الخالق في خلقه فلما عبدتمهم ودعوتهم مع إقرارهم بعجزهم فانتفت الدليل العقلي على صحة عبادتهم ودل على بطلانها. ثم ذكر الدليل السمعي وأنه أيضا متفق في هذا قال أما آتيناهم كتابا يتكلم بما كانوا به يشركون يأمرهم بالشرك وعبادة الأوثان فهم في شركهم على بينة من ذلك. الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك ليس الأمر كذلك فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن ولا جاءهم نذير قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولو قدر نزول كتاب إليهم وإرسال رسول إليهم وزعموا أنه أمرهم بشركهم فإنا نجزم بكذب لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل والكتب كلها متفقة على أمر بإخلاص الدين لله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإن قيل إذا كان الدليل العقلي والنقلي وقد دل على بطلان الشرك فما الذي حمل المشركين على الشرك وفيهم ذوي العقول والذكاء والفطنة؟ أجاب تعالى بقول بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا أي ذلك الذي مشوا عليه ليس لهم فيه حجة وإنما ذلك توصية بعض من بعض به وتزيين بعض من بعض واقتداء المتخرب المتقدم الضال وأماني منها الشياطين الشياطين وزين لهم سوء أعمالهم فنشأت في قلوبهم وصارت صفة من صفاتها فعسر زوالها وتعسر انفصالها فحصل ما حصل من الإقامة على الكفر والشرك الباطل المضمحل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه ومغفرته وأنه تعالى يمسك السماوات والأرض عن الزوال فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق لعجزت قدرهم وقواهم عنهما ولكنه تعالى قضى أن يكون كما وجد ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار وليعلموا من عظيم سلطان وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالا وتعظيما وحبة وتكريما وليعلموا كمال حلمي ومغفرتي وإمال المذنبين وعدم معجلة العاصين مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم ولو أذن الأرض لابترعتهم ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحق المكر السيئ إلا بأهله فلينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيوة أقسم أولئك الذين كذبوك يا رسول الله قسما اجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم أي أهدى من اليهود والنصارى الكتب فلم يخفوا بتلك الأقسامات والعهود فلما جاءوا نذير لم يهتدوا ولم يصيروا أهدى من إحدى الأمم بل لم يدوموا على ضلالهم الذي كان بل ما زالهم ذلك إلا نفورا زيادة ضلال وبغي وعناد وليس يقسمون المذكور لقص وحسن وطلب للحق وإلا لوفقوا لو لكنه صادر عن استكبار في الأرض على الخلق وعلى الحق وبهرجة في كلام هذا يريدون به المكر والخداع وأنهم أهل الحق الحريصون على طلبه ويغتر بهم المطرون ويمشي خلفهم المقتدون ولا يحيق المكر السيء الذي مقصوده مقصود سيء وما آله وما يرمي إليه سيء باطل إلا بأهله فمكر إنما يعود عليهم. وقد أبان الله لعباده في هذا قالت وتلك الأقسامات أنهم كذبتهم في ذلك مزورون فاستبان خزيهم وظهرت فضيحتهم وتبين قصهم السيء فعاد مكرهم في نحورهم ورد الله كيدهم في صدورهم فلم يقل لهم إلا انتظار ما يحل به من العذاب الذي هو سنة الله في الأولين التي لا تبدل ولا تغير أن كل من سار في الظلم للعداء والاستكبار للعباد أن تحل به نقمته وتسلب عنه نعمته فليترقب هؤلاء ما فعل بأولئك أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم لأجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يحض تعالى على السير في الأرض في القلوب والأبدان على الاعتبار لا لمجرد النظر والغفلة وأن ينظروا لعاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل وكانوا أكثر منهم أموالا وأولادا وأشد قوة وعمروا الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء فلما جاءهم العذاب لم تنفعهم قوتهم ولم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ونفذت فيهم قدرة الله ومشيئته وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته إنه كان عليما قديرا. ثم ذكر تعالى كمال حلمه وشدة إمهاله وإنظاره أرباب الجرائم والذنوب، فقال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من الذنوب ما ترك على ظهرها من دابة إلى استوعبت العقوبة حتى الحيوانات غير المكلفة، ولكن يهملهم تعالى ولا يهملهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا فيجازيهم بحسب ما علموا منهم من خير وشر. تم تفسير سورة فاطر، والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة ياسين وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي وصفه الحكمة وهي وضع كل شيء موضعه، وضع الأمر والنهي في المحل اللائق بهما، ووضع الجزاء بالخير والشر في محل من اللائق بهما، فأحكام الشرعية والجزاية كلها مشتملة على غاية الحكمة. ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها. إنك لمن المرسلين، هذا المقسم عليه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك يا محمد من جملة المرسلين فلست ببدع من الرسل، وأيضا فجئت بما جاء به الرسل من الأصول الدينية، وأيضا فمن تأمل أحوال المرسلين وأوصافهم وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم عرف أنك من خيار المرسلين بما فيك من الصفات الكاملة والأخلاق الفاضلة، ولا أخفى ما بين المقسم به وهو القرآن الحكيم وبين المقسم عليه ورسالة الرسل محمد صلى الله عليه وسلم من الاتصال، وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم لكفى به دليلا وشاهدا على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة والمستمرة على رسالة الرسول، فأدلة القرآن كل أدلة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على رسالته وهو أنه على صراط مستقيم معتدل موصول إلى الله وإلى دار كرامته، وذلك الصراط المستقيم والشمل على أمال، وهي الأمال الصالحة المصلحة للقلب والبدن والدنيا والآخرة، والأخلاق الفاضلة المزكية للنفس المطهرة للقلب المنمية الأجر، فهذا الصراط المستقيم الذي هو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف دينه الذي جاء به. أما الجلالة هذا القرآن الكريم كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسام على جل مقسم عليه وخبر الله وحده كاف، ولكنه تعالى قام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على صحة ما أقسم عليه من رسالة رسوله ما نبهنا عليه وشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه، وهذا الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم، فهو الذي أنزل به كتابه وأنزله طريق العباد موصولا لهم إليه، فحماه بعزته للتغيير والتبديل ورحم به عباده ورحمة اتصلت بهم حتى أوصلتهم إلى دار رحمته، ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين العزيز الرحيم. فلما أقسم تعالى على رسالته وأقام الأدلة عليها ذكر شدة الحاجة إليه واقتضى الضرورة لها، فقال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وهم العرب الأميون الذين لم يزالوا خالين من الكتب عاد من الرسل، قد عمتهم الجهالة وغمرتهم الضلالة وأضحكوا عليهم وعلى سفههم عقول العالمين، فأرسل الله إليهم رسولا من أنفسهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فينذر العرب الأميين ومن لحق بهم من كل أمين ويذكر الكتب بما عندهم من الكتب، فنعمة الله بها العرب خصوصا على غيرهم عموما، ولكن هؤلاء الذين بعثت فيهم لإنذار بعدما أنذرتهم انقسموا قسمين، قسم الرد لما جئت به ولم يقبل إنذارتهم الذين قال الله فيهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي نفذ فيهم القضاء والمشيئة وأنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم، وأنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوا، فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم، وذكر الموانع من وصول لمن لقلوبهم، فقال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي جمع غل، والغل ما يغل به العنق، فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل، وهذه الأغلال التي في الأذقان عظيمة قد وصلت إلى أذقانهم ورفعت رؤوسهم إلى فوق، فهم مقمحون يرافع رؤوسهم من شدة الغل الذي في أعناق فلا يستطيعون أن يخفضوها، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا حاجزا يحجزهم عن الإيمان فهم لا يبصرون، قد غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم فلم تفد فيهم النذارة، وسواء عليهم أنذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون، وكيف يؤمن من طبع على قلبه وراء الحق باطلا والباطل حقا، والقسم الثاني الذين قبلوا النذارة وقد ذكروا بقوله إنما تنذر أي إنما تنفع نذارتك ويتعظ بنصحك من اتبع الذكر أي من القصد واتباع الحق وما ذكر به وخشي الرحمن بالغيب أي من اتصل بهذين الأمرين القصد الحسن في طلب الحق وخشية الله تعالى فهم الذين ينتفعون برسالتك ويزكون بتعليمك وهذا الذي وفق لهذين الأمرين بشره بمغفرة لذنوبه وأجر كريم الأعمال الصالحة ونية الحسنة إنا نحن نحيي الموتى أين بعثهم بعد موت من نجازيهم على الأعمال ونكتب ما قدموا الخير والشر وهو أعمالهم التي عملوا وبشروا في حال حياتهم وآثارهم وآثار الخير وآثار الشر التي كانوا مسبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم وتلك أعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه ونصحه وأمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو علم أو دعاه عند المتعلمين أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته أو عمل خيرا من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به غيره أو عمل مسجدا أو محلا من المحال التي يرتفق بها الناس وما أشبه ذلك فإن من الآثار التي تكتب له وكذلك عمل الشر ولهذا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة وهذا الموضوع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيل بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك ونزول درجة الداعي للشر للإمام فيه وأنه أسفل أسفل الخليقة وأشدهم جرما وأعظمهم إثما وكل شيء من الأعمال والنيات وغير أحصنه فيما من مبين كتاب وأم الكتب وإليه مرجع الكتب التي تكون في أيدي الملائكة وهو اللوح المحفوظ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا ثالثهم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخلوا الجنة قال يا لسكم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت الأصعة وعادة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول لا كانوا به يستهزئون ولم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون أي واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك الرادين لدعوتك مثلا يعتبرون به ويكون له موعظة موفق للخير وذلك مثل أصحاب القرية وما جرى منهم من التكذيب لرسول الله وما جرى عليه من عقوبة ونكال وتعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة لعين الله فالتعرض لذلك وما أشبههم باب التكلف والتكلم بالعلم ولهذا إذا تكلم أحد في مثل هذه الأمور تجد عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار ما تعرفه بأن طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق وترك التعرض لما لا فائدة فيه وبذلك تزكو النفس ويزيد العلم من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها ولا حجة عليها ولا يحصر منها من الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك بها والشاهد أن هذه القرية جعل الله مثلا للمخاطبين إذ جاءها المرسلون من الله تعالى يأمرهم بعبادة لا بعد وإخلاص الدين له وينهونهم عن الشرك والمعاصي قوله رحمه الله وتعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة لعينها الله فالتعرض لذلك وما أشبه من باب التكلف والتكلم بلا علم فهذه القرية سواء عرفنا أنها القرية الفلانية أو لا هذا لا مزيد فيه فائدة وإن كان هذه القرية قد نقل الماوردي الإجماع أنها أنطاكية وكذا حكى الإجماع القرطبي وبحيان والشوكاني في آخرين قالوا هي أنطاكية لكن كما ذكر وهذا الإجماع في نظر الصواب أنه قول الجمهور الصواب أنه قول الجمهور لكن كما ذكر ابن سعدي رحمه الله أن بعض الأمور التي لم يفصح عنها ليس بمعرفتها فائدة العبرة بهذه القصة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث أي قويناهما بثالث فصاروا ثلاثة رسل يتلام من الله بهم وإقامة الحجة بتوالي الرسل إليهم فقالوا لهم إنا إليكم مرسلون فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهورا عندما رد دعوة الرسل فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا أي فما الذي فضلكم علينا وخصكم من دوننا قالت الرسل لأممهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما أنزل الرحمن من شيء أي أنكروا عموم الرسالة ثم أنكروا أيضا المخاطبين لهم فقالوا إن أنتم المخاطبين لهم فقالوا إن أنتم إلا تكذبون فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فلو كنا كاذبين لأظهر الله خزينا ولا بادرنا بالعقوبة وما علينا إلا البلاغ المبين والبلاغ المبين الذي يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانها وما عدا هذا من آيات الاقتراح ومن سورة العذاب فليس إلينا وإنما وظيفة التي هي البلاغ المبين قمنا بها وبينا لكم فإن اهتديتم فهو حظكم وتوفيقكم وإن ضللتم فليس لنا من الأمر شيء. وقال أصحاب القرية للرسل إنا تطيما بكم أي لم نر على قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشر وهذا من عجب العجائب أن يجعل من قادم عليهم بأجل نعمة ومن ينعم الله بها على العباد وجل كرامة يكرمهم بها وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة قد قدموا في حالة شر زالت على الشر الذي هم عليه واستشموا بها ولكن الخذلان وعدم التوفيق يصنع بصاحبي أعظم مما يصنع به عدوه ثم توعدوهم فقالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم إلى نقتلنكم رجما بالحجارة أشنع القتلات ولا يمسنكم منا عذاب أليم فقالت لهم رسلهم طائركم معكم وما معه من الشرك والشر المقتدر والوقوع المكروه والنقمة وارتباع المحبوب النعمة أين ذكرتم أي بسبب أن ذكرناكم ما في صلاحكم وحظكم قلتم لنا ما قلتم بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الحد متجرهمون في قولكم فلم يزدهم دعاهم إلا نفورا واستكبارا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى حرصا على نصح قومي حين سمع ما دعت إليه الرسل وآمن به وعلم ما رد به قومه عليهم فقال لهم يا قوم اتبعوا المرسلين فأمرهم باتباعهم ونصهم على ذلك وشهد لهم بالرسالة ثم ذكر تأييدا لما شهد به ودعا إليه فقال اتبعوا من لا يسألكم أجرا أي اتبعوا من نصحكم نصحا يعود لكم بالخير وليس يريد منكم أموالكم ولا أجرا على نصح لكم وإرشاده فهذا موجب الاتباع من هذا وصفه بقي أن يقال فلعله يدعو ولا يأخذ أجرة ولكنه ليس على الحق فدفع هذا الاحتراز بقوله هم مهتدون لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه ولا ينهون إلا بما يشهد العقل صحيح بقبحه فكأن قومه لم يقبلوا نصحه بل عادوا لائمين له على اتباع الرسل وإخلاص الدين الله وحده فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أي وما المانع لي من عبادة من هو المستحق العبادة لأنه الذي فطرني وخلقني ورزقني وإليه مال جميع الخلق فيجازيهم بأعمالهم فالذي بيده الخلق والرزق والحكم بين العباد في الدنيا والآخرة والذي يستحق أن يعبد ويثنى عليه ويمجد دون من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولهذا قال أتخذ من دنيا آية إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه فلا تغني شفاعتهم عني شيئا ولا هم ينقذوني من الضر الذي أراده الله بي إني إذن إن أين عبدت آلهة هذا وصوال في ضلال مبين فجمع في هذا كلامي بين نصحهم والشهادة للرسل بالرسالة والاهتداء والإخبار بتعين عبادة الله وحده وذكر الأدلة عليها وأن عبادة غير باطلة وذكر البراهين عليها والإخبار بضلال من عبدها والإعلان بإيماني جهرا مع خوفه شديد من قتلهم فقال إني آمنت بربكم فاسمعون فقتلوا قوموا لما سمعوا منه وراجعوا بما رجعوا به قيل لهم في الحال ادخل الجنة فقال بما وصل لي من الكرامة على توحيد وإخلاص ونصح لقومي بعد وفاتك ما نصرهم في حياتي يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي أي بأي شيء غفر لي فأزال عني أنواع العقوبات وجعلني من المكرمين بأنواع المثوبات والمسرات أي لو وصل علم ذلك إلى قلوب منهم يقيموا على شركهم قال الله في عقوبة قومي وما أنزلنا على قومي من بعد من جند من السماء محتجنا أن نتكلم في عقوبة فنزل جند من السماء لتلافهم وما كنا منزلين لعدم الحاجة لذلك وعظمة اختيار الله تعالى وشدة ضعف بني آدم وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم إن كانت ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة صوتا واحدا تكلم ببعض ملائكة الله فإذا هم خامدون واتقطعت قلوبهم في أدوافهم وانزعجوا لتلك الصيحة فأصبحوا خامدين لا صوت ولا حركة ولا حياة بعد ذلك العتو والاستكبار ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام القبيح وتجبرهم عليهم قال الله متوجها للعباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أي ما أعظم شقاءهم وأطول عناهم وأشد جهلهم حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة التي هي سبب لكل شقاء وعذاب ونكال ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون يقول تعالى ألم يرى هؤلاء ويعتبر بمن قبلهم من القرون المكذبة التي هلك الله تعالى وأوقع بها عقابها وأن جميعهم قد باد وهلك فلم يرجع إلى الدنيا ولن يرجع إليها وسيعيد الله الجميع خلقا جديدا يبعثهم بعد موتهم ويحضرون بين يديه تعالى ليحكم بينهم بحكم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها. قوله تعالى قال الله متوجعا لعل صوابها كما ذكر المحقق مترحما للعباد قال الله مترحما للعباد وقوله قبل قوله تعالى في قصة ذلك الرجل يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي فهذا الرجل لما دعا قومه كما ذكر جماعة من المفسرين أنهم ضربوه حتى قتلوه فلما مات أدخله الله الجنة، فقال يا ليت قومي يعلمون. وهذا فيه قد جاء بعض السلف قالوا ما أنصح هذا الرجل، قد نصح لقومه في حياته وبعد موته، وفيه أيضا من طيب قلبه وصفاء قلبه، فإنهم قتلوه ومع ذلك تمنى لهم الخير. وقوله تعالى في اتبعوا من لا يسألكم أجرا، قال ابن سعدي رحمه الله وليس يريد منكم أموالكم ولا أجرا على نصحه لكم. وهذا قد تكرر في قصة أكثر من نبي، ولا ما أسألكم عليه أجرا أو مالا. وهذا فيه فائدة أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن يسأل الناس أمواله، لأن سؤال الأموال مما يكون سبب في رد الدعوة، لأن الناس النفوس مجبولة على حب المال، فلا ينبغي للمرء أن يسأل الناس أمواله. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أكثر من قصة نبي أنه لا يسألهم مالا، ثم يذكر أهل التفسير أن سؤال المال سبب لرد الدعوة، لأن الناس يبخلون بأموالهم، وقد جاب الله النفوس على حب المال. وهذا آخر البيان على هذا المجلس، ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله. وبقي من هذا الجزء بقية يسيرة نكملها غدا إن شاء الله في بداية المجلس، ثم نشرع في المجلد الرابع وهو المجلد الأخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.